جلجامش، مهداه الى مريد البرغوثي. سلام سلام عليه رائيا كلما يرى، سلام عليه داريا بالذي درى، فمن علمه ما في السماء وفي الثرى، وما سبق الطوفان من خبر الورى، ومن أدهر تأتي بخير ومنكر. تمادت به أسفاره وأضره تقلب دهر، شره فاق خيره، مخوف ومأمون، يحب ويكره، تلا سور أوروك العتيقة ذكره. وأصدق به من شاهد ومخبر، هو الرافع الأسوار حتى كأنها غدت للسماوات العلا مطمئنها، وأخصب أرضيها وأفعم دنها، فمن يرى جدران المدينة ظنها من الطيب شيدت من نحاس وعنبر. فإن جئت أدنى سورها قف أمامه، بحيث ترى آجره وسلامه، تجد ثم صندوقا ففض ختامه، هنالك تبصر وجهه وكلامه على لوحة من لازورد مسطر. قياما وأنشد شعر جلجامش الملك، بصوت يضيء الليل والليل محتلك، متى يسمع الظبي النفور له يلك، ويبرك بروك الضيف في صحن منزلك، وإن تسمع الصوت الجنادل تزهري. أروي عن الذي رأى كل شيء، جلجامش الذي رأى كل شيء. أسرد عن جلجامش القول الأسد، في دمه نسر وثور وأسد، فلا يضاهى بسلاح أو عدد، كقلعة تصد عن رجالها، ينازع المنون في آجالها، هابته حتى لم يزل في بالها، تستأذن الريح إذا حمى السبل، حتى تمر بين سهل وجبل، تخشى مليكا بين رب ورجل. من أمه الربة ننسون المهاء، تهوى من الإنس لقى البند أباه، فثلثه إنس وثلثاه إله، ثلثين الولد لخاله. يمشي أمام الناس أوقات المحن، وخلفهم في السلم راع مؤتمن، والملك ضرار على مر الزمن، لذا تراه ظالما في أرضهم، مسويا دعيهم بمحضهم، معتديا في مالهم وعرضهم. كان جلجامش لا يترك بكرا لأبيها، لا ولا يترك في العرس عروسا دون أن يأخذها من زوجها أولى الليالي وعلى عين ذويها. فدعا الناس بأن يخلق ند ما له يلهيه عنهم. سمعت آرور هذا، استحضرت آنو أباها، فبدا في قلبها نورا شديدا مانحا آرور أن تخلق خلقا، نفخت في الطين والماء وفي النار كثيرا، فاستجيبت دعوات الناس حتى خلقت آرور في الغابات إنكيدو عظيم البأس ضخما، مزج إنسان ووحش، يأنس الريم به في كل ماء ويخاف الناس منه، شعره يكسوه حتى قدميه وكأن الشعر وابل، إبري كالسنابل. فرآه عند نبع الماء صياد فقير، كاثرا أفخاخه بين يديه، مطلقا منها المها عند الغدير، فهوى الصياد مخشيا عليه، فإذا ما قام من غشيته لم يره حيث رآه، قال جن، فثلاثا ما رآه وثلاثا خاف منه، فشكاه لأبيه، إن هذا الوحش لا حيلة لي فيه، ولا رزق لنا إن دام فينا راتعا بين البراري، هادما كل شراك، رادما من حفري، ما كدت أفنى وأنا أحفره أكثر يومي، وهو لو قاربته يقتلني، وحش ولكن عاقل فيما أرى، لو كان وحشا لم يكن يطلق صيدا، ربما وحش رحيم، إنما رحمته تملأني رعبا، فماذا أنت فاعل؟ قال يا ابني، إن في أوروك جلجامش ملك يزدهي أن ليس في الأرض له ند، فأبلغه، فإن يغلب وإن يغلب فإن الشر في الحالين زائل. ثم إن كان رحيما هذا الوحش نتيده، ثم إن كان رحيما فهو لابد سيهوى. قل لجلجامش يرسل لك من معبد عشتار بغيا، هن في المعبد لا يصنعن شيئا. منذ أن صادر جلجامش مال الناس خافوا أن يروا يعطون مالا للبغايا. منذ أن صادر جلجامش مال الناس خافوا أن يروا يعطون مالا للبغايا، كلهم يعطونهن الماء للمال، رجال ربما جادوا على المومس بابن أو بأبناء ولكن لا يجودون بمال. هكذا ازداد بغورك الرعاية. ورد الصياد جلجامش بالقصة من أولها. قال جلجامش إن كان رحيما فسيهوى، خذ من المعبد سمحات ستدري كيف تأتيك به أطوع من قط رأى ماء ومأوى. باتت المرأة عند الماء حتى جاء إنكيدو مع الغزلان يرويها ويروى، فرأى فوق اختلاج الماء أروى، جسمها ثلج فلا أضوأ منه في الليالي، كم من العشاق أضوأ. خلعت أول ثوب فبدت منها الضفائر، خلعت ثاني ثوب فز منه النهد فزا وهو عامر، خلعت ثالث ثوب فأضاءت وجه إنكيدو المجامر. لم يعد يعلم ما يأتي من الأمر وما قالت له شيئا، تمطت تحته وانتظرته. سبع ليلات قضاها في عناق واحد، إذ صدره في صدرها أو فمه في فمها، بل جسمه في جسمها أجمعه، تسمعه إن قطرت منه عليها قطرة من عرق، تسمع ما في صدره من مرجل يغلي، ولكن لو يناديها إله من علاه بهدير الرعد لا تسمعه. سبع ليلات على ستة أيام طوال، ما أحس غير ما كان يحسان. وإنكيدو غريب، كان لا يدري أموت أم حياة، هو أمر ما له فيه اختيار، وهو أمر بعد لم يجبر عليه. كان لا يدري إذا ما صرخت من تحته إن كان آذى، ثم تأتي ضمة منها فيدري، ثم يشتد عليها صرخة أخرى وتسترخي يداها عن يديه. كان مخلوقا كذا للتو لا يدري لماذا، لم يكن شيء له معنى لديه غير هذا. بعد أسبوع رأى الغزلان عند الماء ظمأ، قام نحو الماء كي يشرب في صحبتها، نفرت منه وفرت، صار إنسيا تماما واكتسى ريح الفتاة. كان أسبوع مع المرأة يكفي، زاده فهما وخارت ركبتاه. لم تعد تنفعه سكن البراري. أخذت سمحات إنكيدو إلى أوروك، قالت إن فيها لك ندا ربما يغدو أخاك، لم أجد في الأرض من ساواك بأسا غير ذاك. كان في أوروك جلجامش يصحو حالما أن شهابا ما أصابه، رام أن يبعده عنه فلم يقدر عليه، مثل طفل قال يا أمي ونادى ابن الإله ارفع النيزك عني إنه أعجزني، كاد أن يكسر ضلعي، لم يخفني قبله شيء كما خوفني، كجيوش من أسود لحقتني بين جوع وشراها. سمعته أمه ننسون من فوق سحابة، إن من نادى إلها باسم أم لجدير باستجابة. رفعت نيزكه عن صدره شبرا وقالت لا تكن من بعد مغترا، فهذا حجر ليس له بأس يديك، هو ذا ألقاك أرضا وعلى شبرا عليك، هو ذا ندك فافتح ناظريك وتبصر حين تمشي أين تنحو. كان في أوروك جلجامش يصحو. مزقت سمحات ذيل الثوب كي تكسو إنكيدو، وما إن ألبسته ثوبها غارت من الثوب وجست قلبها. كانت أحبته فخافت حبها، كانت أحبته جريئا وبريئا، وتمنت لو يلاقي حيها. للمرة الأولى رأت عورتها، للمرة الأولى فوارت عريها. أخذت سمحات إنكيدو وسارت يده في يدها، قلقت آرور من مشهدها، لم يرضها أن ابنها يهوى وتهواه بغي، هدرت كالريح في معبدها، أن طيرة مزقت الثوب عليه وهو حي، ثوب تمزق على الميت، طيرة مزقت الثوب عليه وهو حي، قال آنو: صرت يا آرور أما. أرسلت آرور دمعا نضرت منه البراري، ثم غابت في الندى أما حزينة. أخذت سمحات إنكيدو إلى الرعيان في باب المدينة، عرفوها ولذا لم يسألوها عن غريب شعره أشعث كالقمح ويمشي معها، كلهم من قبله جامعها، والبغايا كن قديسات عشتار يطأن الزهر في الدرب رماه الناس حبا وكرامة. فدعوها لطعام لم تكن ذاقت ولا صاحبها شيئا لسبع كاملات كان أسبوعا كعام. وضعوا الخبز أمامه، لم يكن يعرف ما الخبز، فقالت: كله يا هذا، فمنه العيش كله. ذاق إنكيدو ولم يعجبه، قال: العيش منه ربما والموت أيضا، إنما يأكله المضطر. قالت: فاسكبوا كأسا لمحبوبي عسى أن يستسيغ الخبز، صبوا. قال: ما هذا؟ فقالت: حسب، جرب. فاحتسى سبعا وسبعا وأحب الخبز طبعا، ومشى يمنا ويسرى مائلا مثل السفينة. دهنت سمحات إنكيدو بزيت واشترت ثوبا جديدا. بعد أن كان يجير الظبي من صياده أصبح يصطاد أسودا في البراري، يحرس الناس من الناس وأصناف الضواري، فهو إنسي تماما وهو من أهل البلد. صار مقصودا، فمن خاف أتاه، قاصدا أمن حماه وهو يحمي من قصد. ذات يوم كان في أوروك عرس، فإذا شيخ كبير ناتف لحيته في باب إنكيدو ينادي: أيها السيد أنجدنا، فإن اليوم عرس. قال: ما البأس؟ فقال الشيخ: جلجامش لا يترك بكرا لزواج قبل أن يأتيها أولى الليالي، وابنتي يا أيها السيد تأباه، وقد آلى بأن يسلبها أغلى دميها، ولقد حاولت أن يقتلني خوفا عليها. راكعا قلت له: هذا دمي من دمها، خذه بديلا، فأباني. قال: لا يؤخذ من لم يجن عصيانا بجاني، فأنا ما بين ثكل البنت بالعار أو السيف أو الثكلين، هذا بعد ذاك. أيها السيد أنجدنا، فلا نعلم في أوروك من ينجدنا منه سواك، أيها السيد هبها ظبية أخرى هوت بين الشراك. أنا بقرأ وأنا خايف. قام إنكيدو على بوابة المعبد غضبان ينادي مثل مخمور تهاذى: أين جلجامش هذا؟ رب أوروك الذي يستعبد الناس جميعا، أله ركسان أم عشر أيادي؟ جاء جلجامش في زي عريس، سد إنكيدو عليه الدرب، مد الكف جلجامش كي يصفعه، أمسكها مسك المجاذيف إذا البحر تعالى، رده للأرض إنكيدو وأهوى معه. ثم استمر هكذا يوما ويومين، وصارت كل أوروك شهودا. رجف المعبد من صوت خوار كخوار الثور من هذا وذا، ثم علا من فوق جلجامش إنكيدو علو الشبر أو أدنى قليلا، كان كالنيزك في الحلم. فناداه: كفى، من أنت؟ ما تبغي؟ فقال الظبي: لا تقتله واتركه، ولا ليلة هذا العرس أو في أي عرس بعد هذا. قال جلجامش: إن أعلك أفعل، لا يظن الناس بي ضعفا، فإن ظنوا يضع ملكي وأقتل. قال إنكيدو: أعهد؟ قال: عهد. قال: أقبل. ثم ألقى نفسه للأرض، واستعلى عليه الملك جلجامش قد كان عسوفا غير أن لم يكن غدارا، فنادى: إن أمر الليلة الأولى من الليلة مبطل، أكملوا أعراسكم ولتشكروا ملكا عفوا، عندما يقدر أن يبطش فيكم يتفضل. ألا في سياسة في الموضوع صارت. قام إنكيدو من الأرض وجلجامش يسأل: أينا في العين أطول؟ كان جلجامش يبغي أن يراه الناس لا ضدا لإنكيدو، ولكن سيدا يرضى بإنكيدو حليفا. كان جلجامش يبغي أن يراه الناس لا ضدا لإنكيدو، ولكن سيدا يرضى بإنكيدو حليفا. أي حال غير هذه خطر يقضي على الملك تماما. إن أرادوا الوحش هذا بطلا فليكن مني وأنا منه حليفين، وإلا ضاع ملكي. عاد جلجامش وناجى نفسه. لابد من إخراجه عن أهل أوروك جميعا. قد أحب الناس من يهدم أشراك المها هذا، فإن لم أقصه عنهم غدا أوشك أن يهدم لي أشراكهم هم. ثم لا حلف بلا حرب، ولا حرب إذا ما لم يكن لي من عدو. أيها الناس ابحثوا لي عن عدو، إنني اخترت حليفا وهو يحتاج عدوا، فابحثوا لي عن عدو. فإذا نحن انتصرنا كان نصف النصر أو ثلثاه لي، أو كانت الأخرى رأى الراؤون إنكيدو ضعيفا. قال جلجامش: إنكيدو، أفكاك الضبا حامي الصبايا؟ إن في الغابات وحشا خطرا يقتل من يخرج من هذه المدينة، يأكل الأطفال أكلا، واسمه حمبابة نافث سما ولهيبا، جلده من معدن، أنيابه أكبر من أعمدة القصر، وفي أنفاسه الموت الأكيد. قال إنكيدو: نعم أعرفه. وهذاك عايش في الغابة طول الوقت إنكيدو. قال إنكيدو: نعم أعرفه، ذا لم يكن يقتل حيا، كان يحمي غابة ما باسم إنليلة، إنليلة إله الحرب. قال إنكيدو: نعم أعرفه، ذا لم يكن يقتل حيا، كان يحمي غابة ما باسم إنليلة، فماذا جد منه؟ قال جلجامش: هذا قاتل يحرق قطعان المراعي، يأكل الأطفال في المهب وأقسى. إن تكن تحمي المها والآن تحمي الناس، فاحمي الناس منه، فهو شر كامل لا بد من مقتله. لم يكن يعرف إنكيدو سوى الصدق، فسمحات أحبته ولم تكذب عليه، جاهلا بالكذب أمسى. وبعرفش من البشر غير هذه سمحاته بن جلجامش، بعرفش الكذب. قال: خدني صديقي، يعني قال: خدني، يأكل الأطفال أكلا، إنه أمر شديد. قال جلجامش: هل تأتي معي نقتله؟ قال إنكيدو لجلجامش في صوت ضعيف: إن ذا شأو بعيد، غابة الأرز التي يحرسها، لو أرسل الصبح بها نجما أضاعه، ذرعها بالعشرة الآلاف ساعة، وهو في مركزها مستتر عن شمش العالي بأرز يحسد الغيم ارتفاعه، أي أطفال ومعزا وصلته، إن ضوء الشمس لو رام ولوجا نحو حمبابة دهرا ما استطاعه. قال جلجامش: هل تخشاه إنكيدو؟ وإن الخطر الأقصى ليدنو حين يغفل، إن سمحات ستحبل، من سيحمي ابنك منه؟ لمعت في عين إنكيدو دموع ليس ترسل، أيفي بالعهد للقاتل أم يحمي ضحاياه وإن كان خدينة؟ ما درى أي من الفعلين أنبل. قال جلجامش: وحش يقتل الأطفال، واسأل من ترى من أهل أوروك، بل اسأل إن تشأ سمحات عنه. وتدانى منه مرتاحا يناجي نفسه، قال: أنا بالحق أطول. ثم نادى: إنني ماض إليه، إن تشأ أذهب وحيدا. راح إنكيدو إلى سمحات يسأل، فأجابته: نعم، حمبابة الجني هذا يأكل الأطفال، حتى أنني نحت على بعض ضحاياه بنفسي. لا تقاتله فتقتل، دع لحمبابة جلجامش، إن شئت يقاتله وحيدا. فمضى عنها إلى القصر ثقيلا كالمكبل. قال إنكيدو لجلجامش: قد كنت وفيا عندما عاهدتني، فاليوم لا أخفر عهدي يا صديقي، أنا ماض، فإذا متنا فقد عشنا كراما، وإذا ما لم نمت فزنا وأحيينا الضحايا. قال جلجامش فلتلبس سلاحا. قال: ما ذاك؟ مش عارف شو السلاح. فأدناه من الأفقس والأدرع هذا، قال جلجامش، ما يلبسه الناس لحرب الناس جلبا واتقاء للمنايا، هكذا حال البرايا، فتراهم يتقون الشيء باتوا يجلبونه. قال إنكيدو: إذا لم تكن الحرب ارتطاما بين جسمين سخينين فلا تشفي غليلا، إنما الحرب كلام بين جسمين، إذا ما لم يحس الخصم مني غضبي عند لقانا لم أجد للحرب معنى، وأنا لست عييا أو جبانا، مبقيا جسمي عن الخصم كنينا، نائبا عني الحديد. قال جلجامش: ولو سمحات كانت معنا الآن لصبت لك كأسا من نبيذ وأطالت شرحها، فالحرب لا معنى لها، بل كل ما يحتاج طول الشرح لا معنى له، لا شأن للحرب بتاتا بالغضب. خذ سلاحا يا صديقي، إنما أنفاس حمبى برماد ولهب. صهروا كل فبوس الجند في أوروك حتى يصنعوا فأسين منها. توزن الفأس بإنسان بدين، مثلها الدرع ومثل الدرع سيفان كأنياب السعالي. فكأن المرء يمشي حاملا جيرانه حمل المخالي، أو بدينا ما من الجن على أكتافه أمسى قرينة. عندما أخبر جلجامش وأعيان المدينة فرحوا في السر طبعا ويغيب عنه، ثم قالوا إنهم يخشون أن تختل حال الأرض دونه. ثم عادوا أكدوا الحرص عليه وافتقاد العبد والمولى له، لكنهم لا يمنعونه. ثم نادوا شمش العالي بأن يرجع مولاهم معافا ويعينه. زار جلجامش في المعبد أمة، أوقد العود على تمثالها، خاطبه قال يا ننسون إني ذاهب للحرب. نادت أمه من حيث حلت روحها تمثالها أن أين إنكيدو، وبان الماء في تمثالها رشحا خفيفا عند عينيها. أعادت أين إنكيدو حبيبي يا ابن آرورا، وقالت إذ رأته إنك ابني اليوم فاحمي الليل تبني. طوقته زهر كهان المعابد، قطر التمثال دمعا غاسلا خصلات إنكيدو عمادا وهو ساجد. يا ابن آرورا أحبك ليكن خلوا من العثرات دربك، يا ابن آرورا أحبك وليكن خلوا من الأضغان قلبك، يا ابن آرورا أحبك. ثم نادت شمش العالي وقالت اغفر الذنب ونجي الطيبين. ثم غاض الماء من تمثالها وهو معين. سار إنكيدو وجلجامش حتى وصل بوابة مستورة، وشم التعاويذ عليها كأيادي البدويات يغطيها تماما. فظباء هاربات من أسود، وأسود هاربات من تنانين عظام كشموس ذهبيات على أزرق كالليل قبيل الفجر داكن. كل شيء صامت حولهما، كل شيء كان في حال انتظار وحذار. وقفت فوقهما الريح ووجه الأرض ساكن. هذه بوابة الغابة إنليل بناها هكذا محروسة لماعة مثل المرايا، قال جلجامش لم يقدر عليها أحد قط إذا ما مسها الإنسي شلت يده. من قبل أن يكمل جلجامش ما قال رأى صاحبه يضربها ضربة حداد على سندانه. صاحت الغابة أسراب طيور خرجت من أرؤس الأشجار حتى أصبحت كامرأة شعثت الشعر حدادا. غابة شعثاء نادت ربها من كل صوب، وقرود كالجنود استنفروا لم يعرفوا من أين جاء الغزو. والأسد تنادت وتمادت في زئير أرجف النخل فألقى طلعه، والأرز أبدى نسغه كالعرق الخائف يزداد إلى أن صار شلالا قوي العطر. فالألوان والأصوات والأرواح تعلو منذرات بقتال بين جن ورجال، وعلى البوابة الطرق شديد متوال. صاح جلجامش إنكيدو تمهل. لم يكن يسمع إنكيدو نداء، عاده الوحش الذي في قلبه ظل كمينا رغم نقش الثوب والشعر المرجل. وقعت بوابة الغابة أرضا مثلما طبقت ثوبا، طرفاها وسطها والسقف من فوقهما. إذ صاح إنكيدو بجلجامش قد أسقطتها، ثم هوى من فوقها كالثور مغشيا عليه. صاح جلجامش ما بك، شل إنكيدو، ولم يرجع جوابا. كان مصروعا وأرغت شفتاه. إنها بوابة ملعونة حقا، كأن الجن فيها دافعت عن نفسها وانتقمت. والصوت في الغابة صخر وسنابك. قال جلجامش ما الآن احتيالي، إن أعد عدت وحيدا تاركا خلفي رفيقي. كيف يمشي معي الجيش إلى الحرب إذا ما ظن أني خاذل فيها رجالي؟ وإذا أكملت دربي قاصدا حمبابة الحامي حماه، فكأني أقصد التنين إذ يفتح فاه. إن إنكيدو بريء وجريء ووفي، أأجازيه بغدر واثقا مني وفي. فإذا خنت صديقي خنت كفي وفي. صاح جلجامش يا ننسون هل من عشبة تشفيه، هل من عشبة تشفيه، هل من شربة أسقيه، هل من دعوة تنجيه من صنع يدي. لمعت شمس وأهوى مطر، ثم أنيرت بقعة دونهما. قال جلجامش: بئر ها هنا تحفر قربانا يهادى شمش العالي بها حتى يرانا شمس إله الشمس. حفر البئر وحيدا حاملا فأسيهما يحفر كاللاطم بالفأسين أو كالممسك الثور من القرنين يدنيه إلى الأرض فإذا شال بقرنيه أعاده. حفر البئر وعيناه على صاحبه حتى إذا منداح منها الماء كالمحبوس لما أطلقوه صاح جلجامش بالشمس: أعيدي صاحبي يا شمش العالي، أتيناك ضيوفا في البراري وسألناك الوفادة. لمعت حصلات إنكيدو بشمس كالرضا تحيي العظام، رفعت عنه ارتعاده، نام في الشمس قليلا ثم قام. قال جلجامش: أهلا بصديقي. لم يكن يكذب، قد أسعده إنقاذ إنكيدو، وأن ليس وحيدا، أن ننسون راعته، أنها من حيث نادى سمعته، أن أيدي شمش العالي على ضيق الليالي وسعته، أنه لم ينحدر بالملك للغدر ولا اضطر إلى ترك شجاع رد عنه السحر لم يأبه بموت أو سقام. قال إنكيدو: لنكمل. مشيا في غابة الأرز لشهر وغيوم من دخان تتعالى. قال جلجامش: هذا الدرب مطروق كثيرا. قال إنكيدو: نعم، ذا درب حنبابة يمشيه مرارا يحرس الغابة من كل دخيل يشتهيها. قال جلجامش: هل نتخذ الأشجار سترا؟ قال إنكيدو له: صاحبها يبصر ما يسلك فيها، سوف نلقاه وشيكا. هلا هندخل في وصف الحرب بينهم بين حنبابة. حدا تعب؟ حدا زيق؟ بعد حين قال إنكيدو: أجلجامش كيف المرء يغدو قاتلا؟ قد كان حنبابة خدني ورفيقي، عشت في الغابة دهرا كان يحميها كما أحمي المها من كل سوء، كيف يغدو قاتل الأطفال من يحنو على الأشجار أو يحمي الحمام؟ قال جلجامش: ولو سمحات كانت معنا قالت وقالت. لم يقل ماذا ولم يشرح، أطل الوحش من أشجاره والنار من عينيه تقدح. صاح حنبابة إنكيدو: أسلما جئت أم حربا؟ أخي ما لي أرى درعا وفأسا، فيما جاء المرء يمشي بجوارك؟ قال إنكيدو: أخي لست إلى أخرى الليالي بأخيك، تقتل الأطفال والرعيان جئنا نقتضيك. قال: من حرشك اليوم علينا يا أخي يبغي علينا؟ هذا حنبابة اللي بيحكي. قال: من حرشك اليوم علينا يا أخي يبغي علينا؟ أنا لم أقتل سوى من جاءني يسرق من غابات أرزي، ذاك من تكليف إنليل ولم أفعله عن أمري، فقاتل إن تشأ إنليل دوني. قال جلجامش مهلا، مخرجا من جيبه كفا صغيرة: هذه بنت فقير من رعاياي أتى يطلب نسكا، أنت لم تبق من البنت سوى الكف وروعت أباها، جاءني يعوي ويهذي وينادي كالمجانين: أيا سكان أوروك اقتلوني، قتل الوحش ابنتي بين يدي، قتل الوحش ابنتي بين يدي، فاقتلوني إنني أخرجتها من دارها، إني أنا القاتل للوحش اقتلوني، إنما الثأر علي. ما الذي تطلبه يا عبد إنليل من البنت الفقيرة؟ قال حنبابة: كلا، لم يكن يطلب نسغا بل هروبا منك، كانت بنته تبلغ فاحتاط عليها من سعارك، أنت لا تترك بنتا لأبيها، فأتى يقطع أشجاري ويبني داره فيها وينجو من جوارك، جاء أقصى الأرض يبغي أن يجير ابنته منك ولم يبغي احتطابا، أو يأتي الغاب حطاب ببنت مثل وجه البدر كي يطلب نسغا؟ قال هذا خائفا منك ومن سيفك يا هذا وعارك، لم يكن عندي خيار، أمر إنليل سماوي ومالي منه بد، وأبو البنت قتيل لا بناري بل بنارك. قال إنكيدو: قتلت البنت أنت؟ قال حنبابة: بل قل قد حميت العرض والأرض، وإن كنت قتلت أنت من أسلمت للطاغي قواك، بت في أشراكه يا سيد الريح وهدام الشراك. أبن اهدين وبطن لينا أصبحت عبدا، أبغي حسب تكفيك لكي تغدو سواك. أولا يعلم إن كيدوا بكم تفتح سمحات لعبد فخذيها، أولا يعلم كم عبدا وعبدا طرحوا أنفسهم ليلا عليها. أبهذا أيها الوحشي والراكض حرا في البراري صرت عبدا بلديا، صرت فحلا سبع ليلات لتغبو طيلة العمر خصيا. إنما أنت بغي لبغي ببغي، بعت بالبخس حجاك ثم جئت اليوم والوغد سويا يا غبيا، مفسدا في الأرض كي تقتل في الغاب أخاك. لم يعد يسمع إنكيدو سوى أن قال حمبابة سمحات بغي. صار وحشيا تماما مثل حمبابة أو أكثر منه، صدره النار وعيناه الشرر. نادى فكاد صوته يحني الشجر في غضب لو كان بالبدر انتثر، وسكرة تظهر منه ما أسر. إذا صبرت عن عدوي لا صبر، وإن غفرت ذنبه فلا غفر، إني أرى موتي إيابا من سفر. يا صاحبي أقدم على خير وشر، يظفر باغي الموت لا باغي الظفر، ورب مغلوب إذا ما تنتصر. فانظر فؤوس القوم تهوي في الطرر، تهوي كأنها غياث في حجر، فليس للإنس ولا الجن مفر. كان حمبابة محروسا، كان حمبابة محروسا له سبعة أولاد وجني أولاد جن زيه. كان حمبابة محروسا له سبعة أولاد تجلوا حوله في سبع هالات ضياء. عندما أعجله بالحرب جلجامش ما كان عليه قط إلا هالة واحدة، ضربا الهالة بالفأسين حتى انفلقت، أي قتلاها، قتلا بنتا لحمبابة تحميه. فنادى: أنتما قد جئتما في ثأر بنت، هاكما أدركتما ثأركما، فلتتركاني. لم يجيباه، فنادى: ما لثأر جئتماني، إنما العدوان محض، تبغيان الأرز نهبا أو تريدان خلودا في أساطير المثاني. يا عدوي اتركاني، أنا مأمور إله هو أوصاني بحفظ الأرز، لم أقتل بأمري فارحماني. لم يكن يسمع إنكيدو، وجلجامش يدري أن عفو المرء عن وحش جريح هو في الحق انتحار. صاح: لا رحمة يا من تقتل الأطفال. ناداه جريحا: ما أنا أقتلهم، بل أنت إن كن نساء، وإذا كانوا رجالا فعبيد لك حمال أواني، خمرة الذل وآجر المباني. قتلاه، قتل أبناءه السبعة هالات ضياء هربت في الأرز حتى لحقاها. حز جلجامش رأس الوحش حتى يعرف القصة منها من رآها. خر إنكيدو إلى الأرض وقد زال عماه الغضبي الآن عنه، ونأت عنه قواه. أول مرة يقتل. خر إنكيدو إلى الأرض وقد زال عماه الغضبي الآن عنه، ونأت عنه قواه. حينما أبصر حمبابة مقطوعا أحس البرد في كفيه والرجلين يسري. عندما ناداه جلجامش لم يسمع، ولما نامت الشمس وقامت أول الصبح ونادى الطير في الغابة لم يسمع، ولما صاح قرد مد سبابته عفوا إليه مثل من يشهد أو من يدعي، سال على خديه ما سال ولم ينطق بشيء. عاد جلجامش منصورا سعيدا راضيا، لكنما صاحبه عاد حزينا. ظل في غرفته منكمشا مثل جنين، لم يعد يسمع سمحات إذا ما كلمته، صار ينأى جنبه عنها إذا ما لاطفته. لم يعد يقرب خبزا أو نبيذا، يملأ الرمل خطوطا بعصاه ثم يمحوها ويبكي. كان جلجامش مزهوا. سيروي الشعراء الغزوة الغراء حيث الملك المنصور أودى بالعدو القاتل الأطفال جني البراري، عائدا بالنسغ والعطر المصفى، بانيا بالأرز أبواب المعابد. رجل الشعر وأرخى الثوب واستهواه طول الظل في المغرب، والعطر الذي دار مع الثوب عليه مغزل العطر ومرمى الأعين النجلي وقطب الإنس والجن، شبيها بإله صار جلجامش، بل بات إلها في تحديه إلها. كان يدري أنه يغضب إنليل بهذا، وأتاه كإله لا يبالي بإله أو بما تأتي يداه. لم يكن يخجل أن يبدو مختالا وتياها كما الآلهة اختال وتاه. أمه ننسون لم تنقصه من قدسية شيئا، إذ اختارت من الإنس أباه. فإذا شك فهذا قتل حنبابة ما بين يدي إنليل في الغاب دليل أنه حقا إله، بل إله لا يضاهيه سواه. مشهد جديد، عشتار تشوف اللي صار، تصير تعشق الجامس. حدا تعب؟ شاهدت عشتار من عليائها ما كان منه، خشيته واشتهته. هلا سياسة الآلهة بتصير. شاهدت عشتار من عليائها ما كان منه، خشيته واشتهته. إن يكن قطع غاب الأرز لم يأبه بإنليل إله الحرب، ولا آن وأبو الآلهة كلها. خشيته واشتهته، إن يكن قطع غاب الأرز لم يأبه بإنليل وآنو، فهو إنسي ولم يخش إلها. ذاك أحلى من إله، ليس إنليل ولا آنو ولا ذاك الذي تغضبها عفته حين يراها، شمش العالي الذي لا يتدنى. هو منهم جلجامش، هو منهم دون أن يصبح منهم، هو منا دون أن يصبح منا. هو مزج أسود العينين جعد الشعر يعرق. لم تكن تعلم عشتار إلى كم تشتهي لو أن جسم الرب يعرق. عشقته ذلك العشق الذي لو حملته الريح ترهق. رن فيها وجهه مثل الصدى حتى أحست شفة موهومة تدنو إلى سرتها، وانتبهت من فوق نهديها انتباه الجند حمراوان من خمر وزنبق. تحمل النهدين باليسرى وترخي يدها اليمنى لكي تخفي ما لا بد من إخفائه، يعلو بها الوهم ويدنو. غاب فيها مثل سيف الصبح في الليل وأشرق. وقفت في مجلس الأرباب عشتار ونادت: هو إنسي ولم يخش إلها، إنه أمر شهي ولذا فهو خطير. وعلى كل إله حاضر في مجلس الأرباب أن يخشى ويقلق. تحكمون الإنس بالغفلة منهم، كل إنسي إله لو تحقق. فإذا شئتم فضموه إليكم، لا يعد منهم. ولا تمتد أبصار البرايا لخطاه إذ تخطى بابكم دون اكتراث، تاركا مصراعه من بعده منفرجا من شاء يلحق. أرسلوني اليوم أحضره لكم كي تدخلوه بيتكم والباب يغلق. اللي يصير إله عشان الناس ما تحاول تصير مثله. كان إنكيدو يراه الناس وحشا وهو إنسان، إلى أن سلأ من غمده تقبيله ثغر فتاة من بني الإنس أتته وأتاها. إن جلجامش أيضا نصف رب نصف إنسان، ولا بد له من ربة تستله من غمده الإنسي أو أن يتمزق. هبطت لم تنتظر إذنا، وفيها امرأة تبحث عن حرب وأخرى تتقيها. هبطت لم تنتظر إذنا، وفيها امرأة تخشى وأخرى تشتهي حسب وتشبق. ظهرت عشتار فوق السور تهفو بجناحيها ونادت: رب أوروك المفدى، يا وسيما يا قويا يا عزيزا يا حبيبا يا شهيا، كن عريسي وأتمني. أعطني شتلات بستانك واجني الثمر المعسول مني. ها أنا ذا أهب العالم في كفيك، خذ منه وهبني لا تهبني. لك مني عجلات الحرب في يوم الوغى تفني وتغني. جسمها من لاز ورد، أطرها من ذهب، مقبضها من عنبر، محمولة فوق عفاريت الأعاصير جنودا ومطايا. لج إلى بيتي تقبل رجلك الأعتاب تقبيلا، كما تفعل شوقا أول الحب الصبايا. أنت قطب العطر، فادخل بيتنا العلوي، تمطر عطرك السامي على الناس هدايا. واملك الأملاك في الأرض عبيدا وسبايا، والقرابين سهولا وجبالا من نبيذ وغلال في سلال وروايا. وترى القطعان من شاء ومعزى يتضاعفن ولا يحملن إلا بالتوائم. وترى الثيران تحت النير ترتج لها الأرض وترتج السماوات فتنساب الغمائم. أيها المنصور في الحرب تأمل، فأنا حقل الغنائم. جلجامش مش عبيط. قال جلجامش: يا عشتار ماذا تبتغين؟ أي شيء إن أصر زوجك مني تأخذين؟ أكساء زيت دهن أطعاما أشرابا أقتدارا أوجاها، ما الذي عندي فيهدى لإلها؟ أو تغرين مليكا مثلنا يا هذه بالعنز والثيران والشاء السوائم؟ حسن عينيك أراه، وأرى أجنحة في الظهر تهفو، وأرى أيضا مخاليب على تلك القوائم. إن هذا شرك منك ولن أسقط يا عشتار فيه، شرك أوقع إنكيد فلن يوقع بي، إذ تعظ المرأة الليالي بأخيه. إن بدا الحب أول الأمر سهلا كان كالغول طفلة وهي تحبو، أنت نار تغري الفتى يوم برد فإذا جاءها ليدفأ تخبو، لست إلا بابا بدون رتاج إذ تصيح الرياح مثل ابن آوى، حجر الكلس تحت سور من الصخر إذا زدته ارتفاعا تهاوى، أنت بيت يهوي على ساكنيه، أنت قار ملطخ حامليه، قربة ماؤها يسيل على صاحبها الدرب ثم لا يسقيه، أنت مسمار النعل في رجل غر سار لا يدري ما الذي يدميها، بل نعال تظن من جلد أفعى وهي أفعى أودت بمنتعليها. هلا سمعت مقالتي في كل من أحببتهم؟ لها سوابق عشتار شغلتها. أحميت تموز الذي أحببته؟ أم للظلام المستمر وهبته؟ فقتلته وبكيته زمنا لستة أشهر وسلوته، أعطيته الدمع المؤقتة والحياة سلبته، ورأيت أزرق من طيور البر راقك لونه، أحببته حتى إذا ما خفت أن ينأى كسرت جناحه، مالت جذوع النخل حزنا مذ سمعنا نواحه، ورأيت ليث الغاب ثم اصطدته وركبته. تمثيلها فعلا تكون راكبة على أسد. ورأيت ليث الغاب ثم اصطدته وركبته، وجعلته كالنعل في قدميك، ثم ناقشته في حاله هذه بأروقة المعابد كي يراه الناس أخرى الدهر كيف غلبته. ورأيت في الريح الحصان يفوق عن وحش الفلات، فراق في عينيك فاستأنسته غدرا بل استعبدته، حتى غدا فرضا عليه الصوت والمهماز والركض الذي لا ينتهي، وشرابه كدر، وكان شرابه ماء السماء، وأكله علف من المخلات بعد الرعي في عشب نمته الريح يصهل حين تدميه الرماح، وما له من منجد حتى وإن كان الفوارس كلهم في سرجه. وأمرت راعي الضأن أن يسعى فيذبح كل يوم سربه، حتى إذا ما لم يعد في السرب ضأن قلت كن ذئبا شريدا وانهب الرعيان من أجلي، فلما صار ذئبا خنته وتركته تعدو عليه كلابه، فإذا نجا منهن قام بربوة يعوي وحيدا في الليالي، صوته ينمو شروخا تشبه اللبلاب في سقف السماء. وعشقت إيشلان بستاني نخل أبيك يملأ من حمول التمر مائدة أمامك تلو مائدة، فقلت له تعال إلي متعني فحولة صدرك العاري وخذني، قال ماذا تبتغين، ألم أذق من خبز أمي كل حل مشبع يغني، فما بي حاجة للخبز مأدوما بأرجاس الخطايا والخنا، فمسخته خلدا بلا عينين تحت الأرض يحيا خبزه فيها الثرى، قولي إذن ماذا سيصنع بي إذا أحببتني، فلتكرهيني فهو خير لي وأبقى. لا أريدك فكر. جملة جاي فيها كلمة صعبة هغيرها بس بسبب الحضور، هتعرفوا هي إيش. سمعت عشتار ما قال وهاجت، زادها الرفض اشتهاء واختناقا، دخلت ديوان آن وهي تبكي، يا أبي خذ لي ثأري إن قلقامش هذا سبني. قال لها آن سمعنا، لم يقل إلا صوابا، أنت يا عشتار صعبة. شغلتها رسميا يعني. لطمت عشتار خديها وصاحت، يا أبي ما غضبي حسب لنفسي، كان أقصى جرأة المغرور هذا أنه يقتل وحشا عبد إنليل، ولكن ها هو الآن يسب ابنة آنو، ما عقاب العبد لو سب إلها؟ أنت تدري كل ما يحتاجه الإنسان كي يقتل رباً أن يسبه، أفترضى أن ترى الإنسان ينجو بعد أن يقتل ربه؟ إنكم إن تتركوه تصبح محض تماثيل ركاما في الثرى، إن شئت أن ترحمه فارحمه، لكن يا أبي فكر مليا في المغبة. أعطني الثورة السماوية لكي أدرك ثأري. قال آنو: إن جلجامش لا خوف علينا منه، إن يسبب إلها فهو ما زال يصلي لإله. نابذا عن ذاك، بل أنت فتاة تبتغي قتل فتى قال لها لا فلتكفي. صرخت عشتار: أمي أنجديني. فأجابت أمها آنتو: لقد قال أبوك الحق، لا خوف علينا منه، كفي واستكيني. صرخت عشتار: إن لم تمنحوني الثورة أفتح باب دار الموت، أخرج كل موت الأرض منها، شعب موتا يأكل الأحياء أكلا. قد علمتم أنهم أكثر أعدادا من الأحياء في كل زمان. لن تروا في الأرض يا آلهة الناس أناسا، لا تماثيل ولا صوت مصلين ولا نار قرابين ولا شيء سوى الصحراء إن شئتم. أنا عشتار يا آنو، وجلجامش يا آنو تمادى، لا أبالي الموت كي يدري عدوي أن مثلي لا تعادى. قال آنو: إن حربا بيننا لا خير فيها، بيد أني لا أرى تدمير دنيا أنا معبود بنيها. فإذا أعطيتك الثور ففي أنفاسه ما يهلك الحرث إلى 7 سنين. ربما آذنوا في تعزير جلجامش، لكن لست أرضى بهلاك المؤمنين. فإذا خزنت من قمح الخواب ما كفاهم، وإذا لم تسمحي للثور يوما بأذاهم فخذيه. سجدت عشتار شكرا، ثم قالت: إن عندي من خزين القمح ما يكفي البرايا، فإذا ما مات جلجامش زدت الرزق أضعافا، ووزعت على الناس طعاما وشرابا وبغايا. مشهد الطوشة بين الثور وجلجامش وانكيدو. نزل الثور إلى أوروك زلزالا بدينا، نفثة من أنفه شققت الأرض فخاست، 100 من ساكني أوروك خاسوا معها لم يقدروا أن يستغيثوا. نفثة أخرى وشق الأرض أخدودا، تهاوى فيه ضعف العدد الأول، لم يسمع لهم صوت. فلما هم أن ينفث أخرى كان إنكيدو هناك. كان إنكيدو حزينا باكيا حمبابة المقتول في الغابة ظلما، باكيا أيامه في البر لا يأكل شيئا، نابيا عن فرش سمحات ولا ينطق. لكن عندما أبصر فعل الثور بالناس تقاوى، عاده الوحش الذي في قلبه، والحزن أمسى غضبا من كل شيء، ورأى في الثور بابا لهلاك يشتهيه أو خلاصا من هلاك. كان جلجامش في الساحة أيضا حاملا درعا ورمحا، مقسما بالشمس أن يذبح ذبحا ثور عشتار التي أضمرت الغدر به واستصغرته. أبي ثور تبتغي ترويع جلجامش؟ لا أوقح منها، تبتغيني زوجها مغرية إياي بالثيران كالفلاح، والآن أتت ترعب جلجامش بالثيران كالفلاح أيضا. أي حمقاء جعلنا ربة عشاق؟ لا بأس، فإن العشق حمق لا يداوى. كان إنكيدو قد انقض على الثور من الخلف، فأطحت قدم الثور بكف وبكف ذيله كالصوت ملتفا عليها. صاح إنكيدو بجلجامش: أن روحك والثور فلا تخطئه. لم يخطئه جلجامش، خار الثور حتى كاد أن يسقط نجما أو نجوما من علاها. حز جلجامش رأس الثور حزا، وعلى الأسوار عشتار تراه ويراها فتبسم. قال جلجامش: إنكيدو تعلم، هي ذي خالقة العشق ووسواس البغايا، هي ذي من تقتل الناس بخمر من خطايا، بالعيون السود أو بيض الثنايا، هي ذي جاءت تهادينا بثور فأجبناها هدايا بهدايا. نزع القلب من الثور ونادى شمش العالي: لك الشكر وغفرانك، قل الثور من تقربة من كف عبد لإله في السماوات تقدم. سامعة؟ قدمي لي ثور هدية. لك الشكر وغفرانك، قل الثور من تقربة في كف من كف عبد لإله في السماوات تقدم وتبسم. صرخت عشتار باللعنات تترى: أيها الوغد تعلم، أيها القاتل حمبابة في الغابة ظلما، أيها الذابح ثوري، أيها الواطئ غصبا كل بكر، أيها الخادع انكيدوا إلى أن صار عبدا، أيها المغتر بالعز إلى أن سؤت عشتار ستندم، وترى ما ثمن العز المحرم فتبسم. صاح انكيدوا: أنا لست بعبد. يا بغيا تحسب الكل عبيدا، فاغرضي عني وعنا. دهشت عشتار منه، كانت تحكي معه أصلا. دهشت عشتار منه إذ رأته نازعا من ثورها فخذا تغطت بدماها، ثم نادى: ربة البغي خذيها، ورماها. أصبحت عشتار في ثوب دم من فخذ الثور، فلم تنطق جوابا غير أن الأرض صاحت، حيث لم تبق بغي في فراش أو زقاق أو ثنايا معبد إلا وناحت. حملت عشتار فخذ الثور كالراية بين المومسات، هن يبكين ويجري دمه فوق الخدود الجاريات. صاح انكيدوا: كفى، لست أطيق الصوت، لا شيء يضيق الذرع مني كالبغايا الباكيات، أولم يكفي الذي لاقيته من كنا يا باب المنايا. صاح جلجامش بالصناع: لا تبقوا من الثور كثيرا أو قليلا، فاجعلوا قرنيه تزيينا لعرشي، جلده بسطا لنعلي، لحمه جودا على المحتاج منكم. ثم نادى: إن هذا وقت عرس لا بكاء، يا صديقي دعك منهن. ونادى: كل من ليست بغيا فلتجد لي بالغناء. نظر الناس إلى عشتار خوفا. صاح جلجامش: كلا، لا تخافوا، قد قتلنا ثورها بين يديها، فإذا خفتم فخافوني أنا. أين الأغاني؟ ضربت بالعود بنت فعلى صوت المثاني حاملا صوت البنات: إن أمضى الناس قلبا رجل يغلب ربا، من يكن بالمجد صبا ليس يصبو لسواه، يقتل الشمس وشيكا لو رأى الشمس شريكا، لا تظنوه مليكا فهو في الحق إله. ثم نام البطلان وهما لا يعلمان. هندخل في الجد. قام انكيدو ونادى: يا صديقي، ما لأرباب السماء مجتمعين؟ هذا اجتمعوا عن جد كنا. قام انكيدو ونادى: يا صديقي، ما لأرباب السماء مجتمعين؟ إنني أبصرت حلما فيه آن جالس من حوله إيا وإنليل، وفيهم شمش العالي السماوي وكانوا ساكتين، وكأني كنت فيما بينهم والكل نحوي ينظرون. قال آن: سرقا الأرز جهارا، ثم عادا قتلا حمبابة المظلوم والثور السماوي، فلا مهرب إلا أن يموتا. لم يكن يقبل منه شمش العالي بهذا فحمانا. قال: باسمي قتلا حمبابة الجنية ثأرا بابنة الحطاب، ما في ذاك عدوان، ومن أجلي أتوا بالأرز. أما ثور عشتار فما زاد على أن وقيا نفسيهما من شره، إذ كاد يمحو الأرض محوا، ولقد كان بهذا يحميان الناس أيضا، ليس عدلا أن يموتا. قال إنليل: بلى، قد قتلا في غابة الأرز لنا عبدا فسامحناهما، ثم أبادا غابة الأرز كالصين فسامحناهما، ثم أهانا ربة منا وسامحناهما. لكن ألم يزعجك ماذا صنعا إذ رماياها فتغطت بدماء الثور ثوبا صفعاها، ثم ما كفى إلى أن سربلاها بدم؟ يا صاحبي، كيف يرى الناس إلها رده الإنسان يدمى؟ أإذا كنت تزور الأرض يوميا كقرص الشمس أصبحت أخاهم؟ لا تكن يا خالق الإبصار أعمى. قال: لا يؤخذ من لم يجني عدوانا بجاني. قال إنليل: رضينا. هو إنكيدو إذن، هو اللي رماها. قال إنكيدو لجلجامش، هذا كله في الحلم اللي شافه إنكيدو. قال إنكيد لجلجامش هذا ما رأيت فأنا لا شك ميت. وهوى في الفرش إنكيد مريضا. قال جلجامش لا بأس عليك، إنما أنت ابن آرورة كما أني ابن ننسون، فلا موت علينا. أي موت يا صديقي يا رفيقي يا أخي يا صاحبي؟ لا تخش شيئا، خذ يدي بين يديك. إنما الأحلام زور وضلال وغرور، وكأني بك من بعد ثلاث قد نجوت. مد إنكيد بعينيه إلى الباب الذي يفصل أوروك عن البر، ونادى ظبية مرت وراء الباب: يا أختي تعالي وخذيني، أنقذيني، إنهم قد جعلوا الأبواب دوني، خدعوني وبثوب من حرير قيدوني، أطعموني عسلا يقطر من نهد بغي لم يكن سما، ولكن قتلوني. أختي يا ظبية فلتنتظريني، لو قدرت الآن أن أعدو عدوت. أختي يا ظبية عودي، أبصري وجهي مليا، أبصريني واعرفيني، أنا من فكك من أشراكهم قبل مرارا، فاكسري عني شراك اليوم أرجوك رجاء، خلصيني وعديني بعد أن لن تتركيني. لا أريد الموت بين القوم، بل ما بين قومي من مها البر، فإني لو قدرت الآن أن أخطو خطوت. قال جلجامش مهلا يا صديقي، ليس ذا وقت المراثي، سوف تنجو، لما لا تسمع قولي؟ ليس للأرباب موت. لم يجب، بل عينه ظلت على الباب وسالت. كان هذا الباب ضخما عاليا، مصراعه من خشب الأرز الذي جاء به من عند حنبابة لما قتلاه، عرضه نحو 30 ذراعا وذراعان 70 ارتفاعا، وله سمك ممض. حاول الظبي استماعا، لم يجز من غلظة الباب سوى أطلال صوت. صاح إنكيد يسب الباب: منكود هو اليوم الذي جئنا بهذا الأرز فيه، بيدي شيدت سجني وأنا القاتل، خذني، إن هذا ذنب حنبابة، بل ذنبي أنا المقتول بي من قبل قتلي لخديني. إن يكن فرسي معي أكسرك يا باب وأجعلك فتاة في الصحاري، لعنة الأرباب بالأرز ومن يسرقه، قد مات حنبابة مظلوما ومظلوما أنا ألحقه، يا صاحب المظلوم إن تعف عفوت. رد جلجامش أخرى: يا صديقي لا تخف، لا موت بالأرباب أو أبنائهم، لا تخش شيئا، نحن لا موت علينا، ليس موت. قال إنكيد: على الصياد مني 7 لعنات توالى، صادني لا رهبة مني ولا جوعا للحمي، صادني ظلما لأني أطلق الظبية في الفخ وأحمي طفلها من بغي صياد بلا طفل عليه، كانت الظبية أمي، صادني لا مثل 7 صائل بالظفر والناب، ولكن جرني جرا بأنثاي خسيسا، كان موتا خاطرا بالقرط والخلخال مرا يتحالى، 7 لعنات توالى، فليجع ولتهرب الظبيات من قدامه وهو يراها، فليخف من كل حي وجماد، فليخف من زوجة خانته في غيبته، من عقرب تسعى ومن أفعى ومن برق يحيل العشب في غاباته نارا عليه، وليمت صيد سباع هائمات في شراها. قال جلجامش مهلا يا صديقي، هون الأمر عليك، إن تشاء أجلبه مأسورا وأقتله هنا بين يديك. دخلت سمحات تبكي، قال إنكيد اخرجي عني، بكت أكثر حتى خاف جلجامش أن تصبح دمعا في قميص، قبلت كفيه رجليه جبينة، قال إنكيد اتركيني، كل ما لامسته من جسدي تغتصبينه. خرجت تعثر في خطوتها ما بين حارات المدينة، صاح إنكيد بها من خلفها: فلتذهبي، ما هي اللي دخلته في كل هاي الألم؟ صاح إنكيد بها من خلفها: فلتذهبي، هذا عقابك، فلتكن سكناك في الطرقات، تستندين للجدران، تنتظرين ليلا أو نهارا لفتة ممن يراك ولا يراك، وإن أتوك فلن تشيت بمائهم، بل كان شعر جسومهم كحراشف الأسماك، أو حزم من الأشواك جروها على نهديك، تغتسلين منهم ثم تغتسلين ثانية، وغض الطرف إن تتذكر الأيام لما كنت تغتسلين واحدة فتكفي. حولي عينيك عن أطفال غيرك لو دخلت إلى منازلهم، ويلطم وجهك السكران والصاحي، وأجرك ناقص أبدا، وشيبي لا تموتي، حسب لا أولاد لا أحفاد، لا أحد ينوح عليك أو يتذكر اسمك، لا أريدك، فاذهبي. سمعت سمحات ما قال فعادت. قبلت رجليه سبعا ويديه وبكت أكثر، قالت: كل ما قلت يكون، حسب عش لي، قم معافا وليكن ما شئت مني، كل شيء لو تعافيت يهون. ركعت قدام جلجامش، قالت: أنت رب وابن رب، خذ حياتي بدلا منه ولا يغضبك ما قال. فلم ينطق بظلم قل هذا من عقاب، ليتني كنت غزالا معه في البر أرعى، أو عشاء لسباع تذرع الغابات جوعا، ليتني أفديه مما هو فيه. حلت الشعرة ودقت خدها سبعا وقدت ثوبها، ثم أحاطت قدميه بيديها، ثم قالت: انتصر، خذني، قد علمت الناس حولي، انتصر خذني، علمت الناس حولي، والذي تلقاه مثلي في يديهم، لا تدعني في شراكي للتحايا والهدايا والجنون. ها هي الفأس، فأوردني المنايا، رحمة حبا عقابا، سمه ما شئت، لكن لا تدعني أيها الوحش الحنون. مال إن كيد إليها ممسكا كلتا يديها، قال: وجه الموت أحيانا أليف، فاسمعي أيتها الحسناء يا من يترك المرء لها زوجته الأولى ولو أما لسبعة، واسمعي أيتها الغالبة الأملاك والأرباب والدنيا جميعا بابتسام أو بدمعة، سامحيني واجعلي قبري ملاذا كلما ضاقت بك الدنيا، ونامي عنده كي تجديني واقفا في الحلم مثل الليلة الأولى، بريئا وجريئا أطلق الظبية من أشراك ذاك اليوم، نامي تجديني غاسلا جسمك بالغيث وبالعطر، وجسمي لك ثوب وفراش، سامحيني فاسمك السمحة حتى نلتقي. ثم تأخفى في يديها. نام إنكيد قليلا، نام إنكيد قليلا، رأسه في حجر سمحات، وجلجامش يخفي خوفه، ينظر في كفيه كالقارئ نصا: نحن لا موت علينا. ثم يمضي نحو إنكيدو ويدني وجهه من وجهه، مستشعرا أنفاسه في كل حين، لامسا منه الجبين. فإذا ما كان قبل الفجر، والليل بلا ريح ولا روح، كماء فاتر في جرة، حاول إنكيدو القيام. قال جلجامش: رفقا يا صديقي. قال إنكيدو: لقد أبصرت شيئا. قال جلجامش: حمى، لا تخفها. قال إنكيدو: نعم حمى، ولكن لا أريد النوم من بعد الذي شاهدت، فامنعني ونبهني إذا ما نمت. وأعجب، إن إنكيدو الذي لم يخشى في الصحو عدوا صار يخشى أن ينام. قال جلجامش: مهما كان ما شاهدته لا تخشى شيئا. قال إنكيدو: بلى، فاسمع وفسر. أرعدت فوق السماوات وردت رعدها، وردت رعدها الأرض صدا، فالرعد يهوي ثم يرقى ثم يهوي مرة أخرى فيرقى، هكذا مثل صراع الموج يعلو الموج، أو مثل حوار من زئير وأنا الواقف ما بين السماء والأرض وحدي. وبدا في الجو وجه من ظلام أو قتام، رجل أو طائر ذو رأس سبع وجناحين كنسر ومخاليب عظام، كائن يشبه أنزو، اللي بيروح المتحف البريطاني بيشوفه، كائن يشبه أنزو، طائر الرعد، إله الشر، مرسال الرزايا، سالبا إنليل قدما لوحه المحفوظة والمكتوب فيه كل أقدار البرايا، ضمني مخلابه في لمتي، أنيابه في كتفي، حولني، صار ذراعي جناحين، نما من جلدي الريش فغطاني تماما، وعلى بي برهة، ثم هوى بي نحو دار غير هذه الدار لا يرجع منها زائروها، ودروب سائروها منكروها لا يمر المرء منها مرتين. لست أدري كيف أبصرت طريقي، فهي دار دون دار، ما لها كيف وأين، أهلها فيها يهيمون بلا هدي، بيوت من تراب، بل هواء من تراب، ورجال ونساء لبسهم مثلي من الريش يغطيهم تماما، كطيور حجلت دون سماء، زمر تمضي وتأتي مثل سوق وسط بئر من غبار، سقفها الأرض ولا قاع لها، لا ضوء فيها، وهي ملأ بظلال لست أدري كيف، لكن درجات من ظلام. فهنا أبصرت في القوم ملوكا نزعت تيجانهم عنهم حزانا مثل من قد خدعوا. كم من ملوك أتحفوا الأرباب إتحافا بأنواع القرابين، وصاغوا سنة القربان في الدين، وخطوها على الجدران والألواح في الصخر وفي الطين، إلى أن ألزموا الناس جميعا بعدهم أن يتحفوهم هم بأنواع القرابين، وقالوا إنهم نواب إنليل وآنوا. كل ملك ناحت تمثاله حذو إله، حاملا زيتا وماء باردا واللحم مشويا، ومحمولا إليه ضعف هذا من رعاياه، لتنساه مناياه تراه هاهنا والرمل في فيه شراب وطعام. وهنا أبصرت إيتان الذي طار به النسر قديما، ملك كيش الغائب المنظور من كل رعاياه، هنا يأكل رملا، وهنا رب المراعي صاحب القطعان قطعان سموقان ما نال من اللحم قرابين سوى الرمل وشي الطين حتى صار خبزا. وهنا عرش بيرشكي قال لم تتركه يوما، ربت الموتى ومن بين يديها جلست بعل طصوري، ربة تخدمها ممسكة قائمة الأسماء في لوح عظيم تقرأ الأسماء منه. نظرت نحوي وقالت أيهم جاء بهذا هاهنا؟ قام جلجامش يدعو كل رب، خلص عرف أنه صاحبه يموت. قام جلجامش يدعو كل رب، فهدة لم تجد الأشبال في الغيل فجنت، أول الثكل شديد حين يبقى الثكل مشكوكا به وهو أكيد، لم يكن من قبل هذا داريا ما الموت إلا أنه أمر يصيب الآخرين، إن وجه الموت وجه من ظلال لا يرى وهو بعيد، فإذا لاقاه جلجامش من غير لثام فجأة وجها لوجه لم يكن يعرف من هذا على وجه اليقين، صار يعدو ذاهلا في الدرب عدوا مثل من يذكر منسيا مهما مدمنا لطم الجبين، فهدة راحت وجاءت وكأن الريح قضبان وضاقت حولها، أو طفلة بالسوق صاحت أن أضاعت أهلها، يركض جلجامش من رب لرب ساجدا في كل معبد، ليس من يسمع بالموت سماعا مثل من يبصره إذ يتجسد. يا إلهي فلتجبني طالما قبل أجبتك، يا إلهي فلتجبني الآن إن الآن وقتك. لم يجبه أحد منهم، فنادى أمه ننسون يا أم ارحميني، لم تجبه. قال أمي تركوني كلهم لا تتركيني، فمتى كنت عققتك؟ لم تجبه. ظل الاثني عشر يوما لم يجبه أحد منهم بتاتا. صاح غضبان عليكم لعنتي ربا فربا، إن كيدوا أنا إن تقتلوه تقتلوني، هو رب وأنا رب وأنتم مثلنا، كيف تخونون وتعنون علينا، ولنا حق خلود بين عن أبوينا إرث أمينا، فماذا صار حتى تسرقوه، أصل إن كيدوا كأصلي عمره عمري، فإما تسلبوه عمره ظلما سآتي داركم أسلبكم أعماركم، لا نفع منكم، وسدا كل صلاة وسدا كل مصل وسدا دين دعاة كلهم باعة ذل، يسجد الإنسان كالأبله يدعو الحجر المنحوت منكم ويسجد سميه إلها، أيها الأفرغ جوفا من شظايا جرة في الرمل، يا خرسا ويا عميا ويا أرباب صبرا، إنني آت إليكم أقتضي منكم حسابا. قبل أن يدخل القصر رأى سمحات حلت شعرها، نامت على الرمل كما كسرة خبز يابس قبلها صاحبها من قبل أن يتركها تحت جدار. أبصرته لم تقل شيئا ولكن أغمضت، ثم استراحت حين فاضت روحها منها وألقت وزرها. ماتت سمحات. ضم جلجامش إنكيدو لأسبوع ويبكي، لا بكاء الناس بل كان جؤارا شارخا سقف السماوات إذا كان لها سقف، ويبكي آملا في قلبه أن يحيي الدمع وحر الضم إنكيدو، ويبكي. ثم مرت حية صغرى على شارب إنكيدو فمر اليأس فيه، مس جلجامش جثمان أخيه، قال إني اليوم أمك، بوركت أم تضمك، أمك الأولى التي سوتك من طين وماء للها أرور، أمك الأولى التي سوتك من طين وماء، لم تدافع عنك لما حم يومك، لم تعارض فيك ربا ظالما وغدا، أطاعت ربها الطاغي وباعت طفلها، كانت كمن تغضي عن الأفعى إذا ما دخلت ثوب ابنها وهي تراها، ثم تغضي حين يشكو من أذاها، ثم تغضي عندما يقضي كأن الثكل في بيت سواها. سكتت عنك وقد صحت لأن العلة اشتدت وما مدت يدا تبرد خديك من الحمى إذا ما ارفض جسمك، بقيت تنظر والأفعى تسمك. قد أطاعت ربها فيك ولم تشقق عصاها، كيف لم تقتل إلها ما انتقاما؟ ثم لا تبكيك عند الموت لكن تحسب الدمع حراما، وترى الكهان في المعبد يلقون على الأم سلاما، كل هذا فعلته بتقى الأرباب، فانظر ما تقاها. لحمير الوحش والغزلان خير لك أما وأبا، لا بل حمير الوحش خير لك من آلهة تقتل غدرا من دعاها. أيها الوحشي فلتبكك غزلان البراري، حمر الوحش وضبع القاع والطير السواري، غابة الأرز ونبع الماء والظبيات في الأشراك، فلتبكي جميعا من حماها. كلهم أهل كرام إن ترد أهلا كراما، كلهم خير وأوفى لك من آلهة ثرثارة كذابة، مشدودة أحبالها حول رقاب الناس في البر، وفي البحر ترى أحبالها انحلت عراها. قال جلجامش إن كيدو أنا لا أم لي مثلك، كن أمي وإني اليوم أمك، بوركت أم تضمك. ثم نادى قال يا سكان أوروك اسمعوني، كلكم وارد هذا الموت ظلما، فبظلم ما قضى الأرباب بالموت على الناس جميعا، ما الذي يرفعهم عنا ويعطيهم علينا سلطة الموت؟ فإن قلتم لهم ذاك بما قد أوجدونا، فلماذا لم يجز أن يقتل المرء بنيه وهو من أوجدهم؟ بل إنكم أرحم منهم، إنكم أكرم منهم، إنكم أنبل منهم، غيرة منكم وخوفا قدروا الموت عليكم، أوهمونا أننا مثل ذباب حولهم يقتل لهوا، بينما هم كلهم سرب ذباب حولنا، لم يعلوا لولا رحمة منا به، نعبدهم نشكرهم أن لم يدينونا، وكان الحق في أن يعبدونا هم لأننا لم ندنهم. قد رأيت النهر يمضي حاملا أجسادكم، من ولدوا قبل ومن لم يولدوا بعد، ويجري أبدا دون مصب جارفا أجيالكم جيلا فجيلا، فلنشيد في طريق النهر سدا، رغم أنف الجن والأرباب نحيا كيفما نحيا بلا ذل، ولا الأرؤس تحنى لتراتيل بلا معنى، ولا يمشي الهوينا بلهاء الحي كهانا علينا، يسلبون الخبز منا بيدينا بالنبوءات ومسجوع الأحاجي، وليكن جثمان إن كيدوا أساس السد حقا ومجازا، إنني لن أهدي الدمع إليه، ليس هذا حقه مني، ولكن حقه أن أجري النهر عليه. حولوا دجلة عن مجراه وابنوا تحته بيتا لإنكيدو، فإن تم أعيدوه إلى مجراه حتى أدرك الثأر وآتيكم بحق الخلد إرثا، ظل مسلوبا طوال الدهر يا أهلي، ونلقي بالتماثيل إلى النهر فتمضي بدلا منا إلى مصرعها. لا ترفعوا من بعد قربانا لتمثال إله في غيابي، شيدوا تمثال إنكيدو وألقوا عنده الزهر إلى وقت رجوعي. ثم نادى ملقيا عنه ثياب الخز والديباج، إني لست جلجامش بعد اليوم، هاتوا لي ثيابا من جلود الأسد، أعطوا ذهبي تمثال إنكيدو وتاجي، واجعلوا التمثال أعلى قامة من أي تمثال إله، واعبدوه، وأنا في البر أمضي طالبا ثأري من الأرباب، لا تنتظروني. صار جلجامش إنكيدو عنادا، وسيحيا معه الناس جميعا. قال شيخ من شيوخ حي يستعطي على الترقاط إذ مر المنادي معلنا ما قال جلجامش، أصبحنا رعايا قطعة من ذهب خير، فلن يغصب بكرا يوم عرس، لا ولن ينهب مالا. ليس جلجامش غضبانا، ولكن هو يخفي خوفه في برنس من غضب ضاف، فقد أدرك أن ليس إلها، وعليه الآن أن يخرج من أوروك فورا قبل أن يدرك كل الناس أيضا أنه ليس إلها. ولقد كان بإنكيدو حبيب الناس ملكا، فإذا ما غاب إنكيدو فلم يبق سوى السيف ونظرات الرعايا كحروب بدأت أو كاد أن تبدأ فعلم. قال شيخ يكنس الطرقات بل يشعر بالذنب، فغدرا مات إنكيدو، هو استدرجه نحو المنايا، كان يهواه ويخشاه، ولم يأمنه إلا عندما مات، فهذا الدمع دمعان ولن يرقى أفعلم. قال شيخ ثالث: من يأمن الموت فلن يأمن موتا، وكذا من يأمن المغدور لا يأمن من الغدر به أو ببنيه. إن جلجامش لن يحنأ فعلم، إن جلجامش لن يحنأ. وحدي وحدي صاح جلجامش أمضي، لا أنادي بعد ربا بل أنا الرب المنادى. نز من تمثال ننسون دموع، وتبدى شمش العالي حزينا عندما سار، ومد الصبح منه بشعاع كذراع. مس جلجامش لما صار في أثواب إنكيدو من الشرق، فطال الظل غربا كمشير أن إلى ثم فسر تلقى جوابا. وبدا الظل على الأرض كإنكيدو تماما، غير أن كان ترابا. صار جلجامش ظلا ومضى يطلب عمرا وصديقا وعقابا. سلام عليه بين قصر وغابة، قتيل عداء أو قتيل صحابة، على الوجه ضوءاء ألفة وغرابة، يمت إلى وحش الفلا بقرابة، وأكرم بهم من معشر وابن معشري. سلامي على الموحود والأهل دونه، على صادق أربابه يكذبونه، وددت ودادا كاملا أن أكونه، هو الوحش أطفال الورى يأمنونه، ويسطو على رب السما المتكبر. وما لي إله إن آلهتي أنا، لصوص عبدناها بقلة عقلنا، سأدرك ثأري من إلهي بما جنى، سأقتله قتلا نعى الوغد أودنا، ليرجع تمثالا بوجه مدمر. سلام علينا من قتيل وقاتلي، وليث هوى في كفة وحبائلي، وطالب ثأر من إله مخاتلي، وزائل عز ذكره غير زائلي، وخلد بأثواب المنايا مستري. هلا جلجامش صار لابس لبس الشحاذين وعم بيصير في الأرض، شوف شو بده يعمل، ينتقم من آلهته أو يدور على الخلود. سار في الأرض يلاقي ما يلاقي، أصبحت أوروك ذكرا أو صدا، يدنو وينأى مثل جرح في ضماد يتداوى. كلما مر بما يشبهها اهتز قليلا، كاهتزاز الماء إما قارب مر بقارب. كان يدري خبر الطوفان لما مات كل الناس إلا واحدا، ملك شرباق المسمى أتن بشتيم ابن أبار أبا الناس جميعا. فمشى يسأل عنه كل من يلقى، محيلا يأسه في كل حين، أملا كالعشب ينمو في الخرائب. عارف أنه في طوفان كل الناس ماتوا إلا واحد مخلد، فبدو يروح يسألوا منين الناس تتخلد، منين بيجي الناس، منين بيجي الخلود. ثم أفضى لجبال تحرس الشمس مساء مثل دين، وتؤديها صباحا، واسمها ماشو، لها قرنان يمتدان فوق الغيم شوطا، ولها جذر عظيم واصل مملكة الموتى، ومنها جبل أسود في أعلاه كهف، تحته امتد الطريق، حولها الوديان جوعا، كل واد ما له قاع يرى، بل هوة تأكل من ينظر فيها. وعلى الدرب التي توصل للكهف وحوش، نصفها الأعلى رجال أو نساء، نصفها الأدنى عقارب. كمان في المتحف البريطاني. خاف جلجامش منهم فتقدم، مثله إن خاف أقدم. صاح فيه عقرب منهم: من الآتي؟ فلم ينطق. فقالت زوجة العقرب: هذا نصفه رب ونصف بشري، لا تهجه. صاح جلجامش: إني سائل عن أتن بشتيم ابن أبار أبي الناس جميعا. جواب العقرب: لم يأتي إليه سائرا في هذه الأرض ابن أنثى قبل هذا، دربه مهلكة، فارجع إذا شئت، وإلا فالرزايا وحدها ما ستلاقي. قال جلجامش: إنكيدو أخي أدركه ذاك الذي لا بد من أن يدرك الناس جميعا، لم أحد عنه ذراعي إلى أن مرت الأفعى عليه، كنت أرجو الدمع أن يحييه. يا أيها العقرب إني ليس لي من بعده عيش، فإن شئت أعني، وإذا ما لم تشأ فالموت آتي هنا أو عند أوروك، فلا شيء سيثنيني عن السير لكي أسأل جدي أتنى بشتيمة عن العيش مدى الدهر، يريني كيف لي أن أهزم الموت، فإن الخلد حقي إرث أمي، أم إله، فإن الخلد حقي إرث أمي وأراه حق كل الناس أيضا، إنني ماض فدعني. قال: لا درب إليه غير أن تسلك هذا الكهف، فاعلم أنه لا نور فيه، دامس كالقهر، هذا مخبأ الشمس، ظلام طيلة اليوم، ولا يلمع إلا إذ تمر الشمس فيه في الليالي، وهي إن مستك في الكهف تمت في الحال، فاعلم، فإذا أفلحت في أن تخرج من قبل دخول الشمس تسلم. قال: أمضي، ليس عندي اليوم ما أخسره. ثم تقدم، سار 12 شوطا لا يرى شيئا أماما أو وراء. عندما أصبح في 9 شوط لفحته الريح شيئا ما، فلما صار في 10 بان الضوء مثل الشك شيئا ما، فلما سار شوطيه الأخيرين تبدت جنة كبرى وشلال من النور وراء الكهف، كانت شجرا من جوهر أثماره أحلى من العشق، تنادي من يراها في قطوف دانيات، ذهب أو لا زورد أو عقيق، تفتن العين إلى أن يصبح المرء عن الدهر لما يلقاه فيها من جمال، كسلحفاة تمد الرأس من قبتها يمنا ويسرا، أو كمأسور مغما كشف غمته عن وجهه، أو كوليد بين نومين تصاحى، كان جلجامش يخطو خارج الكهف وإيدا، يعود عينه على الضوء، فرآه شمش العالي وقد غيره الدهر وأضحى شبهي، فرآه شمش العالي وقد غيره الدهر وأضحى مثل شحاذ، عليه من جلود الوحش ما ذاب، وفي الوجه أخاديد، وفي الرأس من الشوك حقول، فوقها ما ليس يدرى أهو شيب أم غبار أم هموم، أخذت شكلا كأبيات العناكب. كاد يبكي شمش العالي ونادى: ليس للناس خلود، عد فلن تفلح في سعيك هذا، نصح رب مشفق يحميك لم يغششك يوما. قال جلجامش: إن عدت فللموت كإنكيدو، أبعد الطوف حول الأرض والسعي بأجواز البراري، أسند الرأس على فرش تراب، ويهيل الناس فوقي كثب النسيان ظلما، أعنى أترك إنكيدو لهذا ولماذا؟ نصح رب عندما ناديته ما قال حرفا، ورآني غاسلا دمعي نعال الرب والربة، لم ينصح بشيء عندها، ما باله الآن نصوحا. أيها الرب فدعني أشرب الشمس كشرب الماء، دع من كان ميتا يبصر النور ولو كان قليلا، لا أريد النصح بل بعض هواء وضياء. لم يجبه شمش العالي، ولكن صب شلالا من النور عليه ثم ولى. سار جلجامش في جنته حتى أتى حان سيدوري، ربة الخمر التي تسكب للأرباب بالإبريق والكأس، فسدت بابها، نادته خلف الباب: من أنت وما تبغي؟ لماذا في جلود الأسد تسعى؟ ولماذا أصبح الوجه أخاديد وشعر الرأس شوكا؟ ولماذا نصلك المشهر في أوجهنا؟ ما عادة للإنس أن يأتوا إلينا؟ دق جلجامش بالفأس على الباب وناداها: أنا جلجامش الملك الذي يبكي أخاه، سائل عن أتنى بشتيم ابن أبارة، فهل تدرين من أين؟ فحلت بابها، قالت: تعال ادخل وخذ كأسا وكأسين ثلاثا قدر ما شئت، ولكن عد لأوروك أجلجامش، لن تفلح في سعيك هذا. صبت الكأس وعطته ثلاثا ثم خمسا ثم سبعا، لم يعد يقدر أن ينطق، لكن كان يسمع، وبلا صوت بتاتا كان يدمع. قبلته بين عينيه سيدوري ثم قالت: قسمة الأرباب أن يحيوا ويفنى الناس. هذه الجملة موجودة في الأكدي. حينما إيلوا بنو عويلوتم موتم يشكنوا عن عويلوتم. قسمة الأرباب أن يحيوا ويفنى الناس. أدري أن هذا مغضب للحر، لكن هكذا كان ولا حيلة لي أو لك فيه. استأثر الأرباب بالخلد وأعطوك الفنى، لكنهم أعطوك أن تأكل حتى تملأ البطن، وأن تشرب حتى تقتل الحزن، وأن تمشي في ثوب نظيف تغسل الرأس من العشق، وأن تبذر في الأيام أعيادا، فكل واشرب وضم امرأة تهوى، ودلل طفلك الممسك بالخمس جميعا خنصرا قربته من خده حين تناغيه، فهذه قسمة الإنسان فاشرب. إنما الخمر سلام بين من يشربها والظلم فاشرب، هدنة في الكأس والإبريق فاشرب، عش هنيئا مت هنيئا، إنما الموت خلود دون هم، فلماذا تبتغي آخر ملآن هموما؟ إنه الموت الذي يعطيك معنى، وهو يعفيك من المعنى جميعا. أي معنى لشجاع ليس يخشى الموت إن كان من الموت حصينا خالدا، مهما أتى يوم قتال من بلاء، فإذا كان شجاعا وجد الإنسان في الموت البهاء، وإذا كان جبانا وجد الإنسان في الموت العزاء. أي معنى لشجاع ليس يخشى الموت إن مات كما مات أخو الجبن سواء بسواء. أي معنى لابتهاج دائم تنساه إذ تعتاده. أنفاسك اللاتي هي العمر أراك اعتدتها حتى تلاشت، مت قليلا تبتهج بالنفس الواحد، لكن مت وقم وحي طويلا سوف تنساها جميعا مرة أخرى. وإن قلت احتفل كل زفير كان كالتعذيب بالبهجة، فاعلم إن هذا العيش لو طال سيعتاد، وما يعتاد ينسى يتلاشى، فلذا لا عيش دون الموت فاعلم. وإذا ما قلت لي إن هذا العيش لو طال سيعتاد، وما يعتاد ينسى يتلاشى، فلذا لا عيش دون الموت فاعلم. وإذا ما قلت لي أن أي معنى لابتهاج زائل يصبح ذكرا كلما مرت تألمت على خسرانها، قلت نعم، لكن تذكر أن خسرانك هذا زائل أيضا، فناء عادلا لا شر تخشى منه، لا خير لكي تخشى عليه، أيها الساعي إلى الخلد تمهل، ربما كان غياب الخلد أجمل. احتسي الكأس وأحسسها تماما، وتلذذ كل حسوة، أفحم الخصم وناغي الطفل، والمرأة لاعبها طوال الليل في شد وليل، لتراها تنتشي عشرا تباعا نشوة تتبع نشوة، وجد الخلد الذي يكمن في غمازة الطفل كمونا، ثم اخرجه كما ينشر نساج حرير ثوبه كي يتملى حسنه، ليس به بيع البضاعة، إن من حاول إمساك شعاع الشمس ينسى أنها في كفه، رب مراد للفتى لم يستطعه واستطاع، فدع الخلد وعش خلدا بديلا كل ساعة. قال جلجامش: إني ذاهب مهما تقولي، فسدوري هي سمحات وعشتار، وإني لن أروض، عسل أبصر فيه السم لم يبصره إنكيد فأودى، وأنا أبصره أوضح شيء حين يغمض. يا سدوري، هل قطعت البر حتى تقنعيني بجمال الموت؟ هل أبصرت إنكيد عليلا؟ هل رأيت الدمع يجري من عيون الأسد الضار الذي يحمي الصبايا، والذي لم يخش من إنس ومن جن ومن رب، ويبكي خائفا من موته فوق فراش ممسكا كفي كطفل؟ هل رأيت العجز في كفي إذ أكذب حتى العظم مني؟ سوف تنجو يا صديقي، نحن لا موت علينا. أرأيت الذل إذ أطلب من آلهتي أن ينجدونا، فغدوا أنذل من عاهرة ترمي على مزبلة أولادها، ثم تخط الكحل فوق العين، والضبع من الصحراء تدنو نحوهم شيئا فشيئا، إن أربابي استمروا يتقنون الكحل فوق العين، والقربان في المذبح والترتيل في القاعة، والموت دخان حول إنكيد وحولي كاد يمحونا تماما. يا سدوري، إن يكن لا خير في الخلد فماذا حبب الأرباب فيه فاستعزوه علينا؟ يا سيدوري، إن يكن لا خير في الخلد فماذا حبب الأرباب فيه فاستعزوه علينا؟ إنه حقي وحق الناس، إرثي إرثهم، إن ينكر الرب بنيه كلهم يبقوا بنيه، إن منا رجلا حيا يكيد الموت دليني على موطنه، إن تفعلي أشكر وإلا تفعلي أطلب دليلا غيرك الآن وأمضي. أين ألقى أتنى بشتيم ابن أبار الذي يدعى بعيدا؟ أخبريني. وضعت إبريقها من يدها جففت الدمع وقالت: أتنبشتيم بن أبار وراء البحر في دلمنا يحيى. جزر هذه دلمن هون. أتنبشتيم بن أبار وراء البحر في دلمنا يحيى. جزر من حولها ماء مميت يصبح البحر لديها اثنين ملحا قاتلا في وسطه عذب فرات، فإذا مسك ماء منهما يقتل أو يحيي، ولا يعرف بالماءين من هذا وما ذاك سوى خادمه. فاذهب إلى الشاطئ تبصر عند حد الأرض بحارا يسمى أرشنابي، هو ذا خادمه، إن يرضى يأخذك إليه. وتذكر لم يصل قط إليه غير هذا، ومياه البحر لم يعبر عليها أحد، بل شمش العالي وحيدا جازها. سار جلجامش في الجنة حتى وصل البحر ونادى: أرشنابي! لم يجبه، كان مشغولا بتنظيف تماثيل لآنو ولإيا ولإنليل وعشتار، فناداه: أجبني أيها الخادم يا بلام هذا البحر، إني أنا جلجامش من أوروك، هل تسمع عني؟ لم يجبه. قال: يا سيد، إني قادم عبر البراري، قاطع كهفا سبقت الشمس فيه، راكضا في نفق ظلمته كالقهر والشمس ورائي، نورها رأي وجوف الكهف لا يسمعه. يا أيها السيد، هل تسمعني يا أرشنابي؟ لم يجبه. قال: يا هذا، أنا جلجامش الباكي لإنكيدو دم الأرباب والجنة والناس، أنا قاتل حمبابة والثور السماوي، ومن عرف عشتار على الذل، ومن لم يخش إنليل وآنو، وأنا السابق ضوء الشمس لم أخضع لها إذ ترتجيني، سرت في الهوة حتى أصبحت في ومني، ما الذي يلهيك عني؟ دلني عن أتنبشتيم ابن أبار وإلا ذقت شرا. لم يجبه. لم يطق من بعد جلجامش صبرا، صاح وانقض على صف التماثيل مطيرا سيفه أرؤسها: يا أرشنابي، دعك منها وانتبه لي، هذه آلهة كذابة لا خير فيها. عندها قام إليه أرشنابي، أسمر الوجه طويلا، صوته كالبئر عمقا، قال: يا جاهل، كسرت التماثيل التي كانت تؤديني إلى من جئتني تسأل عنه. بركات الرب تحميني إذا ما كان في القارب تمثال أو اثنان له أو في ثيابي، إنه الإيمان يطفو بي على الأمواج، بحر الموت لا يقطع إلا عندما تؤمن أن ليس ببحر الموت. فاعلم، سمني إن شئت مجنونا، ولكني بتمثالين أو باسمي إلهين غلبت الموت، لا أخشاه بل تلقاه يخشاني، كليث عضه فأر ففر الليث منه حيث لم يعضده من قبل أحد. إن إيماني يؤديني ويكفيني ويهديني الأبد، فاقعد الآن فلن أخطع بحر الموت إلا ومعي آلهتي. قال جلجامش: ما للناس غير الناس من آلهة، إني سآتيك بما شئت من الأخشاب تغنيك عن الأرباب، فاصنع قاربا صعبا على الأمواج واكفر بعدها ما شئت أو آمن، وقل لي كيف يطفو بك تمثال إذا ألقيته في الماء لا يطفو. وأهوى يقطع الأشجار من حولهما، قال له: يا أرشنابي، كم من الأشجار يكفي؟ قال: يكفي 100 من فوقها 20 جذعا، نحو 60 ذراعا طولها، لكن إذا متنا وزرنا مجلس الأرباب فالذنب عليك. قال جلجامش: إن ندخل إليهم أجعل الأرباب أخشابا بفأسي وأقدمهم إليك. بني القارب كالقصر عتيا واستقل. قال جلجامش: لم أهملتني من قبل؟ هل كنت تصلي؟ قال: إني خفت من آلهتي إذ أنت من أعدى عداهم. ثم لما قمت بالسيف على أرؤسهم صفعا وركلا قلت: أودى أرشنابي، فأنا لا شك مقتول بهذا، ولقد أودى بإنكيد احتقار الربة العظمى، فما بالك بي إن كان مني أو أمامي مثل ما قد كان منه؟ ليس لي من مهرب منهم سوى أنت وجدي أتنبشتيم، فإن يمنحك سر الخلد أو يشفع لنا ننجو من الموت سويا. أبحر إن يغمس في البحر مجذافا يذوب حتى أذاب 100 من بعد 20 جميعا. كانت هاي العصا عاملينها مجذاف في المصورنا. أبحر إن يغمس في البحر مجذافا يذب حتى أذاب 100 من بعد 20 جميعا. صاح جلجامش: ماذا نصنع الآن؟ فنادى أرشنابي صوته في الريح ظن، قال: قم وارفع ذراعيك بثوبيك شراعا. قام جلجامش كالصاري يلم الريح في ثوبيه لما، وكأن الريح إذ ترميه بالريح مجانيق خفية. وصل دلمنا فجرا، وهي أرض بين بحرين ولا تكفي سوى بيت وحيد، صارت مملكة. وصل دلمنا فجرا وهي أرض بين بحرين ولا تكفي سوى بيت وحيد مثل سجن رائق قد حل فيه أتن بشتيم وحلت معه زوجته قد أسكنته هاهنا آلهة تزداد للمرء عداء كلما أبدت له حبا وتكريما فلا تدري أمحظوظ سعيد أم ضحية. قام جلجامش يدعوه بأعلى صوته يا أتن بشتيم ابن أبار أجبني فأنا جلجامش الباكي أخاه وأنا الساعي لنيل الخلد حقي إرث أمي وكذا الناس جميعا أن ينالوه فهذا حقهم فاخرج إلينا وحدك العالم ما الخلد وكيف الخلد أنجدنا فقد شاهدتهم يا جدنا شاهدت ما قد يصنع الأرباب بالناس فهم من أرسلوا الطوفان هم من قتلوا الأطفال لا ذنب لهم هم كتبوا ثم محوا لم يسألوا لم يرحموا لم يعدلوا لم يعقلوا ثم دعونا بعد للرحمة والعدل وللعقل جميعا أنت من شاهدتهم يا جدنا هل من سبيل أننا نقضي عليهم هل سبيل أيها الجد لأن نصبح أحرارا ونفتك من الموت البرايا أنت تدري مثل ما يدرون لولا الموت لم نحتج إلها فالإله الموت ذا يبقى بذا يا أتن بشتيم أجبني وأنا أسجد شكرا لك دون الثلة المعبودة المنحوتة الشريرة الطماعة الكذابة الجوعة إلى لحم القرابين وذل الناس يا جدي أجبني. أز باب البيت وهنا وتبدى أتن بشتيم عجوزا وله عينا صبي أسدا يرسمه طفل على الرملة أو قل أسد تصنعه أم من الحلوى غداة العيد أو قل أسد يطلق مأسور المها من كل فخ مثل إنكيدو مهيبا طيبا. ناداه يا جلجامش المرهق مهلا لا أظن الخلد سهلا لا ولا الحر الذي يخلد إن العيش أسر مثل أسر الموت فاعلم. قال جلجامش حقي قال فاسمع حسب وافهم إنه ليس دوام لا لحي أو جماد أيدوم البيت حتى وهو منحوت من الصخر ألم تبصر من الصخر جبالا تتهاوى أيدوم البحر والغيمة والنهر وماء فيك يجري فيحيل الطين إنسا ويحيل الإنس طينا أتدوم الريح يا هذا هبوبا أو سكونا أترى اليعسوب يبقى الدهر في شرنقة مهما ترقه أو إذا صار فراشا يتبع الشمس أيبقى طائرا أم أنه لا بد مهما طار أن يسقط يوما لا يرى من بعده شمسا ويذوي أتدوم الشمس أم تذوي كما اليعسوب لا فرق وإن عادت صباحا لم تعد إلا لتذوي مرة أخرى أدام الحقد والحب قديما أم يدوم الوعد والواعد والموعود فانظر دونك الأرض يمينا وشمالا كل شيء زائل طوعا ورغما فإذا ما دمت في الأرض وحيدا لم تطقها ها أنا الخالد وحدي كل من يولد لي يهلك قبلي فخلودي أصل ثكلي فيما يا هذا تهاب الموت فالموت أخ النوم ترى عندهما السيد والعبد سواء بل هما زوج توائم. قال جلجامش يا جدي نعم قلت صوابا غير أن الموت دائم. لم يحاول أتن بشتين جوابا قال هذه قسمة الأرباب آنو وممتوم وإن ليل ونرجال وعشتار ألا إن السماويين قاضون بهذا ليس في الأمر جواب لسؤال أو فصاحات جدال أو غلاب في قتال من معاد أو موال كل صاح سوف يرفو. قال جلجامش لا بل قل سيصحو كل نائم أيها الجد تفرس لست منهم لست تمثالا جسيما حاملا درعا وقوسا ينشق الدخن من القربان يدعو الناس للعدل لحوحا وهو ظالم أيها الجد تفرس هاك وجهي إنه وجهك لا فرق وكفي إنها كفك لا فرق وصوتي إنه صوتك لا فرق أرى الثكل بعينيك كما أنت ترى الثكل بعيني لنا ثأر لدى الرهط السماويين نبغيه وها أنت على جنبك في ملحفة مضطجعا تشرح لي حكمتهم لست منهم أنت منا فأجبنا كيف نلت الخلد تحيا بينهم ربا بلا عبد ولا خوف ولا قتلى أجبنا ولك العرفان منا. قال فاسمع قصة الطوفان يا جلجامش المرهق واحفظ ما أقول. كنت ملكا لشرباق التي تعرفها شابت وشابت وسطها آلهة تعبد فيها. كنا أيام رخاء، كل ملك يحسب الأيام أيام رخاء. كنت أبغي أن يدوم الملك لي والملك بالناس، فلا بد لهم أن يخلدوا أيضا. بصير ملك الحال. فلا بد لهم أن يخلدوا أيضا لكي يخلد ملكي. حاسبا لي عند أربابي دلالا، قلت يا آلهتي طالت بكم صحبتنا والصحبة الجود، فجودوا لبنيكم بخلود مثلكم، نحيا ولا نهرم. قالوا فليكن، وليخلد القوم كما هم، حيث يبقى العبد عبدا تحت ظل الصوت والسيد يبقى سيدا. لم يشعر العبدان والسادة بالخدعة إلا بعد حين، ضج عبدان شرباق إلى الأرباب أن ليسوا يطيقون مع الذل بقاء، وكذا السادة خافوا كثرة العبدان حتى دعوا الأرباب أن يستنقذوهم من أذاهم. عندها ناداهم الأرباب: إنا قد وضعنا عنكم الموت بطول العمر، لكن لم نحصنكم من القتل، فمن شاء من السادة والعبدان فليقتل عداه وليعش خلدا بلا خوف ولا ذل يراه. فكرام الناس لما خيروهم آثروا الموت على قتل أعاديهم فماتوا، وشرار الناس لما خيروهم آثروا قتل أعاديهم على الموت فعاشوا. فخلا إلا من السفلة وجه الأرض حتى نجست منهم وفاحت، زكمت آناف أرباب السماوات، فقالوا إنهم لابد من أن يرسلوا الطوفان حتى يغسلوها. كان في المجلس لما أجمعوا الأمر أبو الأرباب آنو، وإله الحرب إنليل، وللنورتا إله الجن والشافي من الجن، وإيلوجي الذي يحمل إنليل على العرش ويجري النهر في الحقل، وإيا خالق الناس ورب الشعر والنقش، ومن يخدع بالصدق ولا يكذب عبدا أو إلها. قال إنليل: هي الأرض لنا، نحن جعلناها جنانا، وهي بالإنس خراب، فاقتلوهم وارحموها. قال آنو: فليكن، ولتسكن الآلام بالماء وبالملح علاجا وطهورا، لا يكن في الأرض إنسي يعيد النسل في الأرض فسادا. طار إيا، هذا طبع الشعر، وأتى كوخا فقيرا هامسا في قصب الكوخ بما قد أضمر الأرباب سرا. قصب الكوخ ألا يا قصب الكوخ تسمع وتبصر، قصب الكوخ ألا يا قصب الكوخ تحذر، وانقل الأسرار يا جدران للجدران حتى تبلغيها أتن بشتيم ابن أبار فينجو. طلب الخلد فأعطوه، ولكن أسنوا بالظلم ماء الخلد حتى سمموه، إنهم لما استجابوا لدعاه خدعوه. ملأت همساته الأكواخ مثل الماء لما يملأ الثوب، وهبت ريحها بيتا فبيتا. وأتاني السر ليلا في منامي، قالت الجدران: فلتسمع إلها، حل في كوخ فقير وبدا إيا أمامي فتجلى، قال لي أن أتخلى عن بلادي وتلادي، يرخص الغالي غدا قال، ويغدو خشب الصمت من الفضة أغلى. قال: واسمع لضجيج خلف أثواب السكينة، انظر الغيمة في الأفق ستارا يتدلى، ظلها غير ألوان المدينة، هو ذا الطوفان يأتي يملأ البلدان قتلى، فوق وجه الماء من بعد صراع الموج تطفو مستكينة. فاصنع الفلك كما أوصيك، واعلم أن هذه الأرض فوق الماء تطفو مثل حوت، ومن الغفلة يبني أهلها فيها بيوتا، إنما العاقل من بدل بالبيت سفينة. ساوها عرضا وطولا وارتفاعا، مئة من بعد عشرين ذراعا، ثم ضاعف ذاك ما شئت اتساعا، عمق القاع إلى أن لا ترى في القاع قاعا، قبة مقلوبة أو قفة أو بلما، واجعل لها سقفا ولا ترفع شراعا، واطلها بالقار حتى تغلب البحر سودادا، فإذا ما أدركتها الشمس صبحا فككت ألواحها الشمس كمن يفحص ريشا في جناح الطير تفتيكا شعاعا فشعاعا. ثم جمع حيوان البر أزواجا وطير الجو أزواجا، وأدخلهم إليها، كل ما تدخله فيها سيحيا، كل ما تنساه يفنى، فتذكر. ثم جمع قوت أسبوع لكل الخلق فيها وتدبر. قلت: يا ربي نعم، أفعل ما تأمرني، لكن إذا ما استغرب الناس بناء الفلك في البر وإفراغ الخوابي، ما جوابي؟ قال قل إنليل عاداني، وإني راحل عن بره، أطلب أن يحميني في البحر إياه، والذي يأتي معي يحميه ربي، والذي يبقى فإنليل سيأتيه بغيث ذي طيور صائحات وبأسماك طواف سابحات وحصاد للبرايا. أكمل القصة يروي أتنى بشتيم على جلجامش المصغي ويصغي أرشنابي. قال: لما لاح لي صبح جمعت الناس حولي وأمرت الناس أن يبنوا لي الفلك جميعا طبقا يعلو على 6 أطباق، فتمت 7، والطابق الواحد فيه غرف 9، وفي الغرفة ما يكفي من الحنطة والماء وزيت ليضيء الليل شيئا ما، وفي الخارج ركبنا مصدات مياه من جلود تحتها ما يشبه القبضة حتى تلكم الموجة إذا يلكمها. ثم أولمت لقومي، لم أخبرهم سوى ما قال إيا. كنت أدري أن من يبقى على الأرض سيفنى، كنت أدري، لم أخبرهم لأن الفلك ما كانت لتطفو وجميع الناس فيها. إنني لليوم لا يغمض لي جفن وفي شعري بقايا من دخان القدر ذاك اليوم، إذ أولمت للناس وأدري أن هذا آخر الإيلام والإيلام، نهر من خمور وتلال من لحوم، والنبيذ الأحمر الأبيض يرويهم ويروي ما سيأتي من دم في الماء يجري. صنعوا لي الفلك كي أحيا وماتوا، وأنا أدري وأدري. حين حل الوعد رن الرعد فجرا، فدخلنا الفلك ركضا. قلت للعبد أموري، قم وأغلق بابها لا يدخل الناس إليها. أول الريح جنود أو لصوص عنوة تفتح أبواب المنازل، يصفق الباب ويرتد مرارا، يركض الأطفال للدار فلا يلقون دارا، تخلع الأسقف في الريح فسقف صادم سقفا سواه مثلما حاول مجروح فرارا. صاح رب الريح والأمطار سبعا هدد، رب الأعاصير تجلى، معه من جنة الإعصار شلات وحنيش على الأجبال والوديان حلا. أظلمت رأد الضحى الدنيا تماما، رفع الأرباب في الأعلى المشاعل، وأتى رب الطواعين غليظ الكف نرجال، وأهوى في جذوع النخل تخليعا، فصار النخل في الريح حصادا كالسنابل. ثم نورتا إله الجن لم يترك أمام الماء سدا، فاتحا أفواه أنهار عظام كتذانين لها ثأر قديم، زحفت جيشا فجيشا ومن الجن جحافل، أصبح النور ظلاما وصياح الناس لم يصمت طويلا، وتمادى هدد المجنون في عدوانه، فالغيم غطى الأرض كالثوب إلى أن عميت حتى على الأرباب في الأعلى، فخافوا. هرب الأرباب درجا في السماوات إلى أطباقها العليا لدى أبواب آنو، واحتموا بالسور مضمومين ضما كجراء في سلال القش عميا، وإذا نادوا أخاهم هدد المجنون لا يسمعهم. في الفلك شل الخوف من فيها، فكف السبع عن ظبي وكف الطير عن قمح، وفي قلبي بكاء شله الخوف فلم أدمع، ولكن ظل في أذني صوت كالتماع العظم يسري، كنت تدري. جرة مكسورة أصبحت الأرض، وصار الناس في الموج طيورا تترامى، ثم يهون إلى الماء حصادا. وعد إيا كاذبا بالصدق لما قال: إنليل سيأتيكم برزق وبطير وحصاد. جرة مكسورة أصبحت الأرض، ولا ناس لجبر الكسر إلا جثث تبدو وتخفى، إذ ترى موجا من القتلى، وبالكاد ترى من تحتها الماء وتعلو ثم تهوي، مشبها موج الضحايا نافق الأسماك إذ تطفو، ويبدو زبد أسود أو أبيض من طفل ومن أم، فمثكول وثكلى، قد شهدت الأرض تغلى. 6 ليلات على 7 أيام توالت، وجيوش الريح والماء على الأرض تهاوت. صرخت عشتار: قد وافقت إنليل على قتل البرايا، إنما هذا كثير. وضع الأرباب باكين على أفواههم أيديهم من هول ما حل بنا، شدوا بأرسان التنانين وكفوا غضب الطوفان عنا، هدد المرهق والنشوان ولا. لم أعد أسمع في الخارج إلا رقرقات الماء حول الفلك والضوء شحيحا يتجلى، كوة في السقف صارت شمسنا الأولى، وطوفان صغير من دموع فوق وجهي سال سيلا، وتطلعت يمينا وشمالا لم أجد أرضا، ولكن في انتصاف الظهر أحسست اصطداما، جبل أمسك بالفلك فأرسد. 7 ليلات طوال بقيت لم تتحرد، فمن الكوة أرسلت حماما عاد لما لم يجد أرضا ومأوى، ثم أرسلت السنون عاد لما لم يجد أرضا ومأوى، ثم أرسلت غرابا لم يعد، أدركت أن الأرض عادت. جبل يدعى نصيرا نصر الناس على الموت، فأجريت عليه كل خمر كان عندي، ثم أشعلت عليه النار بالصندل والآس، وأطلقت عليه حيوان البر يسعى. شمت الآلهة الآس فجاءوا كذباب، لم يكن في الأرض من يعبدهم غيري، فلولاي لماتوا. أترى آلهة تحيا بلا عبادها؟ صاحت بهم عشتار، لن يقرب إنليل إلى القربان، فهو القاتل الناس ولا ناس له من بعد هذا. جاء إنليل غضوبا، رب حرب لا يرى أن يترك الخصم جريحا. قال: ما هذا؟ ومن نجى من الفانين أهل الفلك؟ كان الحق أن يفنوا جميعا. قال: نورتا إله الجن، إيا الخادع المحبوب عند الناس يهواهم، أراه هو من أنقذهم، فاحكم بما شئت عليه. قال: إيا يا حكيم القوم يا إنليل، ماذا دار في رأسك إذ تقضي بموت الناس والرب الذي بالكف سواهم بعينيه يراهم؟ أيها الخالي من الرحمة، يا مجنون يا أحمق، إن الرب لا يصبح ربا دون رحمة. يا حكيم القوم والحاكم فيهم دون حكمة، قل لماذا ترسل الطوفان عاقب من جنى؟ لا ظل طفل خلف ستر الغيب لن يولد، إذ أغرقت في اللجة أمة، حمل الآثم إثمه، إن إجرامك إذ تجزي بإجرام مذمة. ليتكم أرسلتم الأسد على الناس فيبقى بعضهم خير من الطوفان، بل يا ليتكم أرسلتم الجوع على الناس فيبقى بعضهم خير من الطوفان، بل يا ليتكم حاربتم الناس سلاحا لسلاح كان يبقى بعضهم خير من الطوفان، فافهم. قال إنليل: إذن أنت أخوهم. قال إيا: إنما المنقذ منهم رجل أبصر حلما، أتنا بشتيم بن أبار، فهل تجرؤ أن تقتل إنسيا سوى من قد قتلت الآن يا إنليل؟ فاذهب، إنه في الفلك، واقتله إذا ما شئت، وانظر من الأرباب يقبل. عاد يروي أتنا بشتيم فأكمل، لم يقل إنليل شيئا. عابسا صعد في الفلك وناداني ونادى زوجتي، أركعنا قدامه، مس بكفيه جبينينا ونادانا اخلدا، ثم تولى قبل أن نفهم ما قال، رأيناه وقد عاد إلينا مكملا جملته: أن أخلد وحدكما كان يا جلجامش الخلد عقابا. قال جلجامش: إني لو منحت الخلد يا جدي فلن تبقى وحيدا، جدنا أحسن صنيعا، أعطني الخلد سريعا وأنا أعطيه للناس جميعا، يقلب المكر على الأرباب فورا، إننا أعظم مكرا، يصبحهم مثلك الآن وحيدين، محاطين ببحر من عباد لن يموتوا أو يماتوا، وعيون تذكر الطوفان ثأرا، يندبون الأمة والطفل وقتلا دون ذنب في مطون الموت باتوا. إن يكونوا حاصروك اليوم في بحر من الموت، فإنا عن قريب نحصر الأرباب في ذكرى بحار الموت والطوفان، حتى يصبحوا حزمة أعواد وقش رجفت من لمعان الدمع أو من صورة الأمواج في أعيننا. يا جدنا أحسن صنيعا، جدنا يا جدنا، ولتقلب المكر عليهم ولتعاقبهم بأحفادك، إنا نحن من أنجيتنا بالرغم عنهم، فلهذا اليوم ما أنجيتنا. يا جدنا يا جد، عاقبهم بنا، لن يكون الخلد ممزوجا بظلم يبرم الناس إلى أن يتفانوا. إنني أقدر أن أعدل في الناس، فلن أترك في مملكتي عبدا ومولى، إننا بالخلد يا جدي من الأرباب أولى. مد عينيه إليه وتنبشتيم طويلا وتملى، قال: هل تدري بما تدعو إليه؟ إنه الهاول، فمن يخلد يعش كل حياة، أول الأمر تباعا ثم يحياها جميعا كل يوم. إنه الصحو بلا نوم، أتدري أي تعذيب هو الصحو بلا نوم؟ متى تخلد غدا تصبح عليما، أي سميعا وبصيرا، ما تعش تسمع وتبصر كل شيء كل وقت. إن تخلد تغد ربا وهو أمر لا يطاق، إن تصر ربا تعش من دون عشق أو رفاق، تنشق الحب من القربان إذ يحرقه الكاهن أو ما يشبه الحب مزيجا بين خوف ونفاق. قال جلجامش: إني ملك أدري بهذا كله، لا شيء من هذا جديد، وأنا أقدر أن أصحو بلا نوم مدى الدهر وأن أحيا بلا عشق، فما أودى بإنكيد سوى عشق أتاه صامتا يسعى كأفعى أو كنوم في عناق. قال: إن شئت إذن اختبره، فاصحو لأسبوع وحيد، إن غلبت النوم والنوم أخو الموت فإني سوف أعطيك الخلود. قال جلجامش: أرضى. قال: في صحوك هذا أدرك الكون جميعا، صوت أنفاس البرايا، لفعة الأفعى يد الحطاب أحسسها، وأحسس خوفه من خطوه خوفها من خطوه إذ رجفت من تحتها الأرض قليلا، ثم أحسس نعله في رأسها، رف العصافير إذا ما سمعت صرخته، خوف أبيه مغرب الشمس إذا ما لم يعد في وقته، أحسس جميع الفرح والحزن إذا يبدو فريدا وهو تكرار، وشر منه تكرار فريد. وجع يأتيك في ألف قناع، فرح يأتيك في ألف قناع، وهما الواحد في الشكل العديد. هوة وسط جبال وجبال جوفها خال، صدى يتلو الصدى حيث المدى تال وتال. يا حفيدي قم وأبصر كل شيء، يا حفيدي قم وأدرك كل شيء، ثم قل لي هل ترى في كل هذا أي شيء؟ قال جلجامش أرضى. مر طير فوقه أبصر ما قد يبصر الطير انتشى، ثم هوى الطير على ثعبان بحر، فأحس الوخز جلجامش كالثعبان أيضا. كان في ساعته تلك قتيلا قاتلا، أصبح إنسانا وثعبانا وطيرا، داخ من ذلك حتى أسند الرأس إلى ركبته مثل جنين ثم نام. قام عنه أتلبشتيم ونادى زوجه، قال اخبزي في كل يوم نامه الضيف رغيفا وضعيه عنده، حتى إذا ما قام من غفوته أدرك كم يوما من الأيام أغفى. مر يوم ثم يوم، وعلى الأرغفة الأيام صارت عفنا شيئا فشيئا. مر أسبوع وجلجامش مغف، ثم قام. قال جلجامش يا جدي لم أسه سوى طرفة عين، لم أسه سوى طرفة عين. قال جلجامش يا جدي لم أسه سوى طرفة عين. قال فانظر للطعام، رد رغفانك يا جلجامش المرهق، وهذا أول الخبز عليه عفن من سبع ليلات، وهذا آخر الخبز كريم خبزته زوجتي الآن سخينا. قال جلجامش ويل ثم ويل ثم ويل، هل عبرت البحر والبر لهذا؟ وخزة من طائر في جنب ثعبان أماتتني وكل الناس من قبلي ومن بعدي، فويل ثم ويل ثم ويل. أو يبقى رقنا في يد أرباب خساس قتلونا جملة من قبل بالطوفان، والآن فرادا يقتلون الناس؟ يبقى الموت طوفانا جديدا قطروه قطرة من بعد أخرى؟ وهل الموت قرى ضيفك يا جدي؟ فويل ثم ويل ثم ويل. قال كلا أتنبشتيم ونادى أورشنابي، قال يا خادم قل ضيفي وألبسه ثيابا من ثيابي، إن جلجامش مني وهو ابني وحفيدي، ليتني أقدر أن أعطيه اليوم خلودي دون حزني وعذابي، ألمي أني أدري. قال جلجامش لا بأس سأمضي، وليكن موتي على مسعاي أجري. نظرت زوج ابن أبار إليه ثم قالت لا ترد الضيف محسورا، ولا تفرض على الأحفاد ما أدركه الأجداد من علم إلى أن يدركوه وحدهم، بل ربما ينقلب المهزوم منصورا، فلا تبخل عليه. مد عينيها إليه أتنبشتيم وألقى بيديه حول جلجامش، لا تدري أتسليم لقاء أم فراق، قال إني سوف أعطيك الذي تبغي. ففي البحر الذي حولك هذا عشبة ذات شباب متجدد، نبتة أشواكها مثل رماح الجن، إما مسها المرء أحس الموت لكن لم يمت. نبتة أشواكها مثل رماح الجن، إما مسها المرء وحس الموت لكن لم يمت. خذها وكلها، فجناها يرجع الشيخ شبابا، والذي يأكل منها خالد لن يعرف الموت بتاتا، غير أني سوف أعطيك من الآن إلى اليوم الذي تطرق فيه باب أوروك عيوني وفؤادي، فترى في كل حين ما أرى في كل حين، ثم تحيا ما تراه، ستكون الصيد والصياد والمقتول والقاتل والأكول والآكل والمهزوم والمنصور كي تدرك وزر الخلد، إن تحمله كلها، ثم أطعم من ترى منها وعش وخلد وخلد، وإذا لم تحمل الخلد فدعها. كاد جلجامش أن يطفو في الجو قليلا من رضاه، قبل الأرض وكفي جده ثم تولى، مد للأعلى يديه أتنبشتيم طويلا كالمصلي عندما ودعه، بل واشتهى لو كان يمضي معه. حرا بدا جلجامش المرهق في الثوب الموشى، يقصد الخلد ولا يخشاه، لكن جده يدري ويخشى، رد عينيه عن المشهد ردا أتنبشتيم ورش وجهه بين يديه، وبكى خوفا عليه عندما أبصره في البحر يسري، قائلا في نفسه لكنني أدري وأدري. قال جلجامش قم يا أورشنابي، أوثق الأثقال في رجلي وأنزلني إلى البحر إلى أن أجد النبتة في القاع، وأخرجني متى أهزز لك الحبل مرارا. وجد النبتة فك الثقل من رجليه، أز الحبل، أحنى أرشنابي ظهره، أخرجه صيدا سوى الصيد، مهيبا عاليا منه الجبين. صاح صوتا أرشنابي قد نجونا وانتصرنا وصفى ماء السنين. يا شباكا عالقا فيهن إنسان ورب بعد حين، يا شباكا عالقا فيها خلاص العالقين، بعد أن كان الورى في شبك الأرباب أسماكا سنحيا خالدين. كان جلجامش فرحانا ولكن كان في ملمحه شيء حزين. قال لن نأكلها الآن، فلم يفهم لماذا أرشنابي. قال جلجامش لن نحيا وحيدين ولا تكفي سوانا، إننا لابد من أن نزرع النبتة في أوروك حتى يأكل الناس جميعا. لم يعارض أرشنابي. وصل الشاطئ فالجنة فالهوة فالبر رجوعا نحو أوروك، ولم يظهر إله لا بخير أو بشر، وكأن الأرض ما كان لها آلهة قط، غياب كان في الحق مريحا وأنيسا. رغم هذا كان جلجامش يذوي رائيا في كل وقت كل شيء، عائشا كل حياة كل ساعة، سامعا ما لم يشأ قط سماعه، رائيا من نفق الخلد الذي في الأرض حتى الخلد في الجنة في باب سيدوري، بل أحس النقص في جثة إنكيدو وقد حالت ترابا. كل أفراح البرايا، كل أوجاع البرايا اجتمعت في حزم مثل حصاد القمح وازدادت على أكتافه، بل قل رأى الناس جميعا مثل أمطار وجوه داهمته، كلما أغمض جاءوه جماعة. شعره شاب وقد كان شبابا، ينحني في كل ميل مثل عرجون، تزيد الشمس في إنضاجه حتى لقد خاف عليه أرشنابي ورأى في آخر الدرب نخيلا. قال يا سيد هل من راحة في واحة لواحة، إني أرى الإعياء في وجهك والحمل ثقيلا. قال جلجامش إني مرهق حقا وأحتاج مقيلا. وصل الواحة فيها عين ماء حوله نبت طويل. قال جلجامش لا أدري أشيب أم غبار فوق رأسي، ربما استحممت في العين لأدري. دخل الماء وفي أذنيه أصوات البرايا كلهم، أغمض عينيه قليلا، قال ما للخلد لا يصفو، ألا خلد بلا ظلم ولا علم بأحوال البرايا؟ أفلا خلد كعيش الخلد تحت الأرض، أعمى لا يرى إلا ظلاما طيبا مثل ظلام الرحم، فالرحمة في الرحم ولا رحمة للخارج منها. جاءه ما ظنه صوت أبيه وتنبشتيما الذي يدعى بعيدا، قال إن الخلد دون العلم دون الظلم كالخلد الذي في الرحم لهو الموت يا جلجامش المرهق. جاءته سيدوري حين قالت إنما الموت خلود دون هم، فلماذا تبتغي آخر ملآن هموما؟ قال بل لا بد أن أدرك ثأري، ثأر إنكيدو وثأر الناس من أربابهم، ثأر بني الطوفان من من قتلوهم. جاءه إعوال عشتار وقد قالت لآنو كل ما يحتاجه الإنسان كي يقتل ربه أن يسبه، ورآها ورأى كل السماويين طافين بماء العين قتلا، كالتماثيل التي ألقى بها في البحر قبلا حين لاقى أرشنابي المرة الأولى. رأى آنو وإنليل وعشتار ونرجال وننورتا ومن شئت من الأرباب وجها بعد وجه يتبدى ثم يخفى، كلهم يطفو قليلا ثم يهوي، لا يطيل الوجه مكثا، بل ترى الرب اختفى حين تجلى. غرق الأرباب في الماء تباعا، صار ماء العين أصفى ثم أحلى، شرب الأرباب جلجامش وجها بعد وجه مثل من يشرب خمرا، أورثته الخمر تخديرا ووهنا في العظام. ود لو أغفى ولكن كان محظورا عليه أن ينام، ود لو قام ولكن لم يجد في القلب عزما للقيام. لم يزل عن رأسه الشيب بماء العين بل زاد بيضاضا، ورأى البسمة تعلو أرشنابي، إن ذا المسكين لا يدري بما في الخلد من عبء، ولكن إن يرده فليرده، ليتني بالخلد يوما لم أعده. إذ هما في العين مرت في طويل العشب أفعا، رأياها دخلت في الرحل تبغي نبتة الخلد طعاما، فزك المجنون فزا أرشنابي صائحا ويلي عليها قم عني سيدي أمسك بها. لم يتحرك قط جلجامش، لم يعلم لماذا، لم يكن آب، ولكن كان في القلب شعور أنه آب ولا يبغي ارتحالا. أرشنابي أمسك الأفعى ونادى مثل ثكلى أكلتها، غير أن أبصر في فيها بقايا نبتة الخلد، فمد اليد في أنيابها يخلعها مستخلصا منها بقايا نبتة الخلد، ولم يأبه بسم، أكل الباقي من النبتة فورا. قال إني أقبل الخلد ولو خلدا قليلا، أقبل الخلد ولو بالسم موزوجا، وإني خالد حتى وإن بت قتيلا. ظن جلجامش ميتا أرشنابي إذ رآه باسما في الماء لا ينطق حرفا. قال يا سيد أدركني، فهذا الصل قد أودى بنبت الخلد، قد حاولت أن أنقذه منه فلم أقدر عليه، فلم أقدر، وما ظل من النبتة يا سيد من خوفي أكلته. قال يا سيد أدركني، فهذا الصل قد أودى بنبت الخلد، قد حاولت أن أنقذه منه فلم أقدر، وما ظل من النبتة يا سيد من خوفي أكلته، لست أدري أحياة أم هلاك ما فعلته. قال جلجامش: لا فرق، فأرسل من يديك الصل يسعى، إن أصوات البرايا سكتت عني، وإني متعب جدا ومرتاح معا، ما عدت أبغي أي شيء. أرسل الأفعى سريعا أورشنابي، ورآها حين ساحت وسط العشب تلوى مثل أنثى في مخاض، غيرت جلدا عجوزا وارتدت جلدا شبابا ثم غابت. قال جلجامش: يا صاحب كن راويتي، كن راويتي ولتعلم الناس بما قد كان مني، سوف أقضي قبل أن أدخل أوروك وأمضي لخلود دون هم، وأرى في الليل إن كيدوا صديقي. أيها المستخلص الخلد من الأفعى غلابا، قابلا بالخلد لو بالسم ممزوجا، أعني كن رفيقي، وإذا ما جئت أوروك فزد في سوريا نقشا بوجهي، قل هو الطالب للخلد، هو الزاهد في الخلد، هو السامع والرائي، هو المتعب والمرتاح والباكي أخاه. قام يبكي أورشنابي حاملا كالطفل جلجامش، كالماء على سطح نحاس صائف يضمر يبيض كفرخ الطير، حتى وصل أسوار أوروك صباحا. كاد جلجامش أن يصبح في الفجر هواء، مر جلجامش بالسور وأخفى. قام يبكي أورشنابي ناقشا في لوحة من لازورد وجه جلجامش بدرا، كان كاللاطم لطما بقدوم من حديد، وقع القول على ضرباته شعرا حكيما وحزينا. خط في اللوحة ما لاقاه جلجامش في رحلته منذ تلاقى مع إنكيدو إلى أن ترك النبتة للأفعى وأودى. وضع اللوحة في أجرة محروقة تشبه صندوقا ورحما، ختم الصندوق ختما برصاص ونحاس، عادت الأجرة الجوفاء ملأة، أصبحت بكرا وحبلا، ردها في السور ما بين شبيهات لها ليس يراها من يراها دون أن يحفظ كل السور كالقارئ نصا، لبنات السور فيه كلمات سردت سطرا فسطرا، ثم لن يعرفها إلا الذي يعرفها من قبل أن يعرفها، كالظبي إذ يولد في الأسر وينجو فتراه في البراري هاديا يعرف أهله. ميز الآجرة البكر بنقش أورشنابي مثل وشم الكف كابي، هامس مثل سراب إن تميزه تجد أول جملة، هو من أبصر في الهوة ظله، هو من أبصر ما يبصر كله، هو من أدرك ما يدرك كله، فسلام وسلام وسلام، سلام عليه رائيا كل ما يرى، سلام عليه داريا بالذي درى، فمن علمه ما في السماء وفي الثرى، وما سبق الطوفان من خبر الورى، ومن أدهر تأتي بعرف ومنكر. شكرا. I want to